الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة السادسة عشرة: العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. العدل هو أن تعطي ما عليك كما تطلب ما لك، والفضل هو الإحسان الأصلي أو الزيادة على الواجب. قال الشارح رحمه الله: مثال الإحسان الأصلي أن تعطي شخصا 100 ريال تبرعا، ومثال الإحسان الزائد على الواجب أن يكون في ذمتك له 100 ريال فتعطيه 110. وهنا يجب أن نعلم أن الواجب هو العدل لا المساواة، كما نسمعه أو نقرأه من بعض الكتاب من أن الدين الإسلامي هو دين مساواة، بل لا يوجد في القرآن والسنة أن الدين الإسلامي هو دين مساواة، ولا أن الله تعالى أمر بالمساواة أو أثنى عليها، بل أكثر ما يكون في القرآن من جهة التسوية نفي التساوي لا إثباته. قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، وقوله: هل يستوي الأعمى والبصير، وقوله: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والآيات في هذا كثيرة. وكلمة المساواة قد تكون حقا أريد بها باطل، فقد يراد بها تسوية الرجال بالنساء، وتسوية الأحرار بالعبيد، وتسوية المالك بالمملوك، وما أشبه ذلك. والذي أمر الله تعالى به هو العدل، وهو إعطاء كل ذي حق حقه، وهذا هو المطابق للشرع. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فكلمة المساواة شائعة بين الناس ولكنها خطأ، وخير منها ما عبر الله به وهو العدل. فإذا أردت أن تعطي أولادك مثلا، فإن العدل يكون بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، وعلى رأي من يقول الدين دين مساواة يتساويان. قال ابن سعدي رحمه الله: قال الله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قال ابن عثيمين رحمه الله: فالعدل في قوله فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، والفضل في قوله ولئن صبرتم. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قوله وأصلح أي كان عفوه إصلاحا، وهذا القيد معتبر في جميع النصوص الدالة على فضيلة العفو، وأنه لا بد أن يكون العفو مشتملا على الإصلاح، وأما العفو بلا إصلاح فإنه عجز وليس بمحمود. ولهذا لو أن جانيا جنى على شخص وهو ممن عرف بالشر والعدوان فليس من الإصلاح العفو عنه، فليس من الأصلح العفو عنه، لأنه بالعفو عنه يتمادى في شره. أما لو حصل العدوان من شخص معروف بالاستقامة وعدم العدوان على الغير لكنها زلة وقعت منه، فالعفو هنا إصلاح. ومن ذلك ما يحصل من حوادث في السيارات بسبب شخص معروف بالتهور وعدم المبالاة بالأنظمة وبالناس، فيرق له أصحاب الحق ويعفون عنه، فالعفو هنا ليس من الخير، بل الخير أن يؤخذ بالدية ويعاقب بعقوبة الحق العام. قال ابن سعد رحمه الله: فأباح الله مقابلة الجانب مثل جنايته وهو العدل، ثم ندب إلى العفو وهو الفضل. قال ابن عثيمين رحمه الله: مسألة: لو أن إنسانا اعتدى على إنسان فشق ثوبه، فهل يشق ثوب المعتدي؟ هل يشق أو فهل يشق الاثنين؟ الجواب: قال بعض العلماء: لا يشقه إلا إذا كان مماثلا لثوبه حتى تتعادى الفعلتان. أما إذا كان ثوب الأول الذي شق ثوبا رديئا لا يساوي 10 فلوس، والثاني ثوبه جيد يساوي 100 فلس، فلا يشق ثوبه. فقال بعض العلماء: إنه يرجع لاجتهاد القاضي، فإذا رأى أن يسلط المعتدى عليه على المعتدي إهانة له كما أهانه فهذا جيد، وهو من العدل حتى وإن كان ثوبه يساوي بالقيمة أضعاف الثوب الأول، لأن المسألة اعتبارية أكثر من كونها مالية. وإذا صفع شخص على الرأس أو على الظهر فمن العدل أن يصفعه، لكن يشكل على هذا أن المعتدى عليه ربما ينتقم لنفسه، فتكون الضربة أقوى وأشد. لذا يقال مثلا للمعتدى عليه: وكل من يقوم بصفعه كما صفعك، وعلى الوكيل العدل في ذلك. قال ابن السعدي رحمه الله: وكذلك جميع المعاملات العدل فيها واجب، وهو أن تعطي ما عليك وتأخذ مالك ما لك. وكذلك في جميع وكذلك جميع المعاملات العدل فيها واجب، وهو أن تعطي ما عليك وتأخذ ما لك. والفضل فيها مندوب إليه، قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، وهو العفو عن بعض الحق والمحاباة في المعاملة. وأباح تعالى أخذ الحق من الواجد في الحال، وأمر بإنظار المعسر، وهذا هو العدل. ثم ندب إلى الفضل فقال: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأباح مخالطة اليتيم في الطعام والشراب وتوابعها على وجه العدل، وندب إلى الفضل والاحتياط فقال: وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. قال ابن عثيمين رحمه الله: هذه الجزئية ينبغي أن تلحق في قاعدة المشقة تجلب التيسير، لأن الله تعالى يقول: وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، أي شق عليكم بأن تجعلوا طعام اليتيم من ماله وحده في إناء وطعامكم في إناء. فأباح الله تعالى أن يخلط مال اليتيم في الطعام والشراب وما أشبه ذلك مع مال وليه، لئلا يلحقه بذلك المشقة والتعب. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. هذه القاعدة 16: العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. طيب، عرف العدل وكذلك الفضل، وأحسن ما في الأمر ما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأن الإسلام دين العدل والإنصاف، وليس ما انتشر بين الناس من القول أن الإسلام دين المساواة. فالمساواة لم يأتي في الإسلام، لأن كل مساواة ليس عدلا، فقد يكون عدلا وقد يكون ظلما. فالمساواة لا يلزم أن يكون عدلا في جميع الأحوال، وإنما في كثير من الأحوال المساواة يكون ظلما. فلذلك الأولى أن يعبر بما عبر الله به وهو العدل: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه أمره ربه أن يعدل بين الناس، إلى غير ذلك. العدل هذه يعني من أعظم مقاصد الشريعة. عندي بحث في هذا، جمعت الآيات الواردة في العدل والأحاديث الواردة، والآيات واردة بألفاظ كثيرة، مترادفات العدل في القرآن الكريم: العدل، القسط، الميزان، الحق. إذن هناك مترادفات كثيرة في باب العدل. فهذه التنبيه مهم جدا، أن من انتشر على ألسنة الناس أن الدين دين المساواة، هذه الكلمة غير صحيحة، وإنما ينبغي أن يقال دين العدل، دين الإنصاف. فالعدل قد يكون في المساواة وقد يكون في غير المساواة. باقي الأمور كلها الحمد لله واضحة. هنا وأن تصدقوا خير لكم، أول الآية في وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. إذن ذكر العدل الذي هو الواجب أولا، ثم قال وأن تصدقوا، فندب إلى الفضل بعد ذلك. الآية في الأيتام، قوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين، والله يعلم المفسد من المصلح. في قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها، فيها في التوراة، أن النفس بالنفس إلى آخر الآية. اقرأ. وقال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فهذا العدل. قال ابن عثيمين رحمه الله: قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها، يعني في التوراة، أن النفس بالنفس، فيؤخذ الكبير العاقل العالم الغني الشجاع بالطفل الرضيع، لأنها نفس بنفس، ويؤخذ العاقل بالمجنون، فلو قتل عاقل مجنونا يؤخذ به، لكن لا يقتل المسلم بالكافر في أي حال من الأحوال، حتى وإن كان معاهدا أو مستأمنا أو ذميا. وإما أن النفس بالنفس عام، يعني لو أخذنا بالعموم لدخل فيه قتل المسلم بالكافر، فكان الشيخ ابن عثيمين يقول هذا مستثنى بالحديث، ورد أنه لا يقتل مسلم بكافر. والمسألة مختلف فيها من العلماء، من قال إذا كان معاهد يقتل به، والصحيح أنه لا يقتل مسلم بكافر لورود السنة الصحيحة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مستثنى من هذا العموم، لأن عموم الآية والنفس بالنفس شامل للمسلم بالكافر والكافر بالمسلم، ولكن هذا العموم كما قلنا مستثنى بالسنة، فورد في السنة لا يقتل مسلم بكافر أيا كان هذا الكافر، الكافر الأصلي أو المعاهد أو المستأمن أو الذمي. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وقوله والعين بالعين، يستثنى من ذلك ما لم تكن عين الجاني واحدة وعين المجني عليه اثنتين، فلا تؤخذ عين الجاني، لأننا لو أخذناها لأفقدناه حاسة من الحواس وهي البصر، وهو حين جنى على عين المبصر إنما جنى على العين دون البصر، لأنه بقي البصر عند المجني عليه، فإنما فقى عينه الواحدة وبقي عنده البصر في العين الثانية. فلو أخذنا بالقصاص، لأن الجاني عندنا أعور ما عنده إلا عين واحدة، فلو أخذناها لأفقدناه البصر أصبح أعمى، فلم يحصل هنا المساواة بينهما، فلذلك قالوا لا تؤخذ أو لا يقتص من عينه، من عين الجاني إذا كانت واحدة وكان أعور. لذلك أيوه صدق. أيوه، هو حين جنى على عين المبصر إنما جنى على العين دون البصر، لذلك قال العلماء في هذه الحال لا تؤخذ عين الجاني، ولكنه يضمن الدية كاملة عن العين التي فقاها، لكن إذا علم أن هذا الجاني، لماذا يضمن الدية؟ نحن نعرف أن إذا كان في الإنسان اثنان ففيهما كامل الدية، وفي الواحد نصف الدية، أليس كذلك؟ طيب لماذا يدفع الدية؟ لأنه يدفع عن ماذا؟ لو اقتصنا منه لذهب البصر كله، فبدل أن يقتص منه ويذهب بصره يدفع الدية عن الاقتصاص منه هو. فهمتم القصد؟ لأن الجاني عين واحدة، لو نحن أخذنا عينه واقتصنا منه لذهب البصر كله، فبدلا يذهب بصره كله يدفع الدية كاملة، يدفع الدية كاملة. دية نفس الشيء. أيوة، لكن إذا علم أن هذا الجاني الأعور فعل ذلك لعلمه أنه لا يقتص منه، فإنه يقتص منه معاملة له بنقيض قصده، معاملة له بنقيض قصده. فإنه يقتص منه لقوله تعالى والعين بالعين، على أن في المسألة قولا آخر، وهو أن عينه تفقى على كل حال، ويقال أنت الجاني على نفسك. إذا المسألة خلافية بين العلماء، إذا كان الجاني أعور وجنى على عين الصحيح فهل يقتص منه ويفقى عينه أو لا؟ إذا على قولين بين أهل العلم، منهم من قال أنه جنى على نفسه والعين بالعين، نأخذ عينه سواء بقي له البصر أو لم يبقى، والذين نظروا إلى المعنى قالوا هو لم يعتدي على المجني عليه على بصره وإنما على عينه والبصر بقي، فلو نحن أخذ الاقتصاص من هذا الجاني لأصبح بدون بصر، فلا يكون هناك المساواة، فلكل وجهة نظره. وقوله والسن بالسن، والسن بالسن، ولا بد من المماثلة في ذلك، فمثلا لا تؤخذ الرباعية بالثنية، بل الرباعية برباعية وثنية بثنية. وقوله والجروح قصاص، فإذا جرح الجاني جرح مثل جرحه، فإن تعذرت المماثلة في ذلك رجعنا إلى الأرش، فيقدر المجني عليه ويعطى مقدار ما نقص من الدية. الجروح قصاص فيما إذا أمكن المماثلة في الجرح، ولذلك قال العلماء إذا لم يمكن المماثلة وحيف التعدي والظلم فإنه يرجع إلى الدية وإلى الأرش ولا يكون هناك القصاص. إذن القصاص في الجروح مقيد بما إذا أمكن المماثلة، فإذا لم يمكن المماثلة وحيفة الجور والظلم فإنه يعدل إلى ماذا؟ إلى الأرش. طبعا الأرش له معاني كثيرة. الدية تسمى الأرش دية الجراحات التي لا قصاص فيها، أو هو ما ليس له قدر معلوم من الدية. وعند الفقهاء ما يؤخذ في المعاوزة بدل نقص أو عيب في أحد العوضين. فأرش هذا يستعمل في الجراحات وكذلك في البيوع، تسمى أيضا الحكومة. إذا باع أحد ثم اضطر عليه على عيب فإنه بالخيار، إما أن يعني يعطيه الأرش، أرش العيب، يعني تقوم السلعة صحيحة ومعيبة، والفارق بينهما هذا يسمى الأرش فيعطيه البايع أو يرد السلعة. فالأرش هذه تستعمل في الجراحات وكذلك في البيوع والمعاوذات. طيب. قال: فإذا قال قائل: ما هو الدليل على هذا مع أن قوله تعالى والجروح قصاص عامة؟ قلنا: إنما لا يمكن المماثلة فيه لا يمكن القصاص فيه. القصاص هذا فيه معنى المماثلة، فيه معنى أن تفعل به مثل ما فعل بك، فإذا لم يمكن المماثلة رجعنا إلى الأرش وإلى الدية أو الحكومة أو نحو ذلك من الأمور. طيب. قال ابن سعد رحمه الله: ثم قال: فمن تصدق به فهو كفارة له، فهذا الفضل. وقال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أي فهو مباح له على وجه القصاص والعدل. قال ابن عثيمين رحمه الله: فمن سبك فلك أن تسبه، ومن اغتابك فلك أن تغتابه، لكن بالمثل وبدون زيادة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعلى البادي، فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم. مسألة: ما يحصل بين الناس من مخاصمات ونزاع فيتحدث أحدهم بما فعل به من مضايقات ويكون في حديثه كثير من الغيبة، فهل ما يقوله يدخل في قوله تعالى إلا من ظلم؟ الجواب: يحتمل أن المراد بالآية عند المنازعة والمخاصمة، لكن الآية عامة، إلا أنه ينبغي أن... إذن هذا احتمال أن المراد ما يحصل منهم عند المنازعة، فإذا انتهت المنازعة فليس له من يتحدث بهذا الكلام، لكن الآية عامة، أي عامة فيما إذا كان عند المخاصمة أو بعد المخاصمة يتحدث إلى الناس عن الظلم الذي وقع عليه. إلا أنه ينبغي أن يقال: إذا كان جهره بالسوء شكاية عند من يستطيع أن يأخذ حقه، أو نكاية بحيث أنه إذا سمع أن فلان يتكلم فيه أقلع، فلا بأس بذلك، وأما مجرد الغيبة فلا يجوز. قال ابن سعد رحمه الله: ومع هذا فقد حث على الفضل في قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال ابن تيمية رحمه الله: قال هذا مقلب القلوب، فإذا أساء إليك شخص فادفع بالتي هي أحسن، حتى وإن كان عدوا لك فسيكون كأنه ولي حميم، أي شديد أو قريب الولاية، إلا أن الإنسان قد تأخذه العزة بالإثم فيقول: هذا لا يمكن أن يعود وليا لي. فنقول: اصبر وادفع بالتي هي أحسن، وسيكون ما وعد الله تعالى به بلا شك. وقوله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، قيل إن المراد بذلك أن الحسنات لا تستوي والسيئات كذلك، وقيل يعني الحسنات فيما بينها لا تستوي، فيها مراتب، الحسنات فيها مراتب والسيئات كذلك لا تستوي، فهناك بينها أيضا تفاوت، سيئة صغيرة وسط سيئة كبيرة. إما معنى ذلك لا تستوي الحسنات فيما بينها والسيئات فيما بينها، وقيل إن المراد بذلك أن الحسنة لا تستوي مع السيئة، أي هنا النسبة بين الحسنات والسيئات، يعني لا مقارنة بين الحسنات والسيئات، لا تستوي الحسنات مع السيئات، فإما الحسنات فيما بينها والسيئات فيما بينها ليست سواء، من الحسنات متفاوتة، حسنة صغيرة، حسنة متوسطة، حسنة كبيرة، وكذلك السيئات، أو المقارنة بين الاثنين، لا تستوي الحسنة مع السيئة، وهذا هو الظاهر. قالوا: هذا هو الظاهر، فتكون لا في قوله ولا السيئة زائدة للتوكيد. إيه، لا تستوي الحسنة والسيئة، كأن العبارة هكذا، كما في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي والضالين. قال ابن سعد رحمه الله: فالعدل والفضل مقامان للمنصفين والسابقين، ومن قصر دونهما فهو من الظالمين. ومن فروع هذا الأصل العبادات كالطهارة والصلاة والصوم والحج وغيرها، منها مجزئ وهو الذي يقتصر فيه على ما يجب في العبادة ويلزم وهو العدل، ومنها كامل وهو الإتيان بمستحبات العبادة بعد تكميل الواجبات وهو الفضل. وكل ما أشبه هذه المسائل يجري هذا المجرى. القاعدة 17: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وذلك أن العبد مملوك تحت أحكام ربه ليس له من الأمر شيء. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا تعجل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يفده شيئا. مثل الميراث سببه موت المورث، هذا هو السبب الشرعي الصحيح. فإذا تعجل قتل المورث فإن هذا تعجل ماذا؟ وجود قبل وجود أسبابها. إذن من تعجل شيئا، ورد من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، أي عومل بنقيض قصده، عومل بنقيض قصده. طيب. قال: وعوقب بنقيض قصده. ويندرج تحت هذا الأصل صور عديدة، منها حرمان القاتل الميراث سواء كان القتل عمدا أو خطأ إذا كان بغير حق، لأنه تعجل الميراث على وجه محرم فحرم الميراث. قال ابن عثيمين رحمه الله: القتل ثلاثة أنواع. الأول قتل بحق فلا يمنع الإرث بالاتفاق، كالقتل قصاصا. لو أن الشخص هو الذي يقتص دائما في المحكمة وحكم على قريبه على مورثه بالقتل، فأخذ السيف وقتله قصاصا، حكم عليه في المحكمة بالحق، وهذا الشخص الذي يقتص منه هذا الجلاد هو من ورثته فقتله، فهذا القتل بالحق فلا يمنع الإرث بالاتفاق، فلا يكون هذا محروما من إرثه لأنه قتله بالحق. قال: والثاني قتل العمد يمنع الإرث بالاتفاق. طيب، لا بد أن نزيف هنا قتل العمد العدوان، لأن في القصاص في الحالة الأولى أيضا هو قتل عمد، عمد إلى قتله وقتله لكنه كان بحق، فلا بد أن نقول قتل العمد العدوان، ما يقابل الحق، فليس بحق وإنما هو قتل العمد العدوان. قال: والثاني قتل العمد يمنع الإرث بالاتفاق. فمثلا هناك ثلاثة إخوة، قتل الأكبر منهم الأصغر عمدا، فالأكبر لا يرث الأصغر ويرثه الأوسط، ثم إن الأوسط قتل الأكبر قصاصا من أخيه، فالأوسط يرث الأكبر لأنه قتله بحق. والثالث قتل خطأ وفيه الخلاف، والصواب أنه لا يمنع من الميراث، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، ومن ذلك ما يحصل في حوادث السيارات. طيب، أنا هذا على خلاف ما ذهب إليه الشيخ السعدي، لأنه قال سواء كان القتل عمدا أو خطأ، فكأنه يرى أن القاتل خطأ يحرم من الميراث، ولكن الصحيح كما قال الشيخ ابن عثيمين أن الخطأ لا يشمل في حرمان الميراث فلا يحرم من الميراث. طيب، ومن ذلك؟ قال: ومن ذلك ما يحصل في حوادث السيارات، ممن يتولى قيادة السيارة ويكون معه أحد من يرثهم، فيحصل حادث يموت بسببه من معه. فإن قلنا إن القتل لا يرث به القاتل مطلقا صار لا ميراث لهذا القائد، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو المشهور من المذهب، أن القاتل خطأ لا يرث، فهذا المشهور من المذهب. وإذا قلنا إنه يرث به وهو الصحيح فإن له الميراث. قال ابن القيم رحمه الله حينما ذكر حديثا رواه ابن ماجه في هذا المعنى، قال: وبه نأخذ. والقائلون بأنه لا يرث بعيدون عن الصواب، ويتضح ذلك بالمثال: فهذا ابن بار بأبيه أحسن البر، والابن الثاني عاق بأبيه أشد العقوق، سافر الابن البار بأبيه إلى مكة للعمرة، وقدر الله عليه أن أصيب بحادث مات فيه الأب، وقد خلف الأب 100 مليون، فالذي يرثه الولد العاق عند من قال إن القتل الخطأ كالعمد. أما الابن البار الذي هو أشد الناس مصيبة بأبيه فإنه لا يرث شيئا. فإذا تصور الإنسان هذا القول وما يترتب عليه وجده بعيدا من الصواب. قال ابن سعد رحمه الله: وكذلك إذا قتل الموصى له الموصي بطلت الوصية. الموصى له هو الذي أوصي له بأن يعطى شيئا، فلو قال الموصي إذا مت فأعطوا فلانا 100,000، فتعجل الموصى له وقتل الموصي ليأخذ 100,000. الرجل احتاج إلى المال وطال عليه الانتظار، متى سيموت هذا حتى أحصل على 100,000؟ فسور له الشيطان، قال أقتله الآن حتى ينفذ الورثة الوصية ويعطوني 100,000. ففي هذه الحالة تبطل الوصية ولا تنفذ، لأنه استعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه. قال: فإن الوصية تبطل وليس له شيء، وحق عليه القتل. بالعكس يقتص منه، يعني يقتل قساسا بدلا أن يعطى ويأخذ 100,000، فإنه يقتل قساسا لأنه قتل عمد عدوان فيوجب القساس. قال: ونظير هذا من بعض الوجوه، لو أن إنسان قطع إصبع امرأة ففيه 10 من الإبل كالرجل، وإذا قطع إصبعين ففيه 20 من الإبل، وإذا قطع ثلاثة ففيه 30 من الإبل كالرجل، وإذا قطع 4 ففيه 20 من الإبل، لأنها زادت عن الثلث، فتكون دية المرأة على النصف من دية الرجل. ولهذا قال بعض السلف: لما عظمت مصيبتها قلت ديتها، فإذا قال هذا الرجل الذي قطع 3 أصابع سأقطع الأصبع الرابع من أجل أن تكون الدية 20 من الإبل، فإننا نقطع إصبعه الذي يقابل إصبع المرأة الرابع ونأخذ منه 30 من الإبل، وهذه المسألة من غرائب العلم. طبعا هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء. قال العلماء: دية المرأة تساوي دية الرجل في الجراح فيما دون ثلث الدية. إذا كانت الدية لم تصل إلى الثلث فدية المرأة تساوي دية الرجل، مثل دية الرجل. فإذا زادت عن الثلث تكون الدية على النصف من دية الرجل. واختلفوا في الثلث نفسه، إذا كانت مثل ثلث الدية فمنهم من قال هي على النصف، ومنهم من قال هي على مثل دية الرجل. طيب فإذا زادت على الثلث تكون المرأة على النصف من دية الرجل. هذا به قال المالكية والشافعي في القديم والحنابلة في المذهب، وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم. هذا الكلام أن دية المرأة تساوي دية الرجل فيما دون الثلث الدية، فإذا زادت عن الثلث أصبحت المرأة على النصف من الرجل في الدية. فهذا مذهب المالكية كما قلنا، والشافعي في القديم والحنابلة في المذهب، وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم. القول الثاني الحنفية والشافعي في ظاهر المذهب وأحمد في رواية، أن دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر، فيما قل أو كثر. إذن هنا ربيع هذا الذي قال بعض السلف، ربيع قال لسعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ قال: 10. قال: كم في اثنتين؟ قال: 20. قال: كم في 3؟ قال: 30. قال: كم في 40؟ قال: 20. فقال له: لما عزمت مصيبتها قلت ديتها، إنكارا عليه، لأنه كان يرى أن دية المرأة مثل دية الرجل تماما. فقال: هل معقول يعني تعزم مصيبتها يعني في 4 أصابع ثم تقل ديتها؟ فقال سعيد بن المسيب: أعراقي أنت؟ قال: لا، عالم متثبت أو جاهل متعلم. فقال: يا ابن أخي هكذا السنة، يا ابن أخي هكذا السنة. الحديث في هذا المعنى ورد فيها حديث، لكن الحديث فيه مقال، يعني لذلك اختلف العلماء في هذه المسألة. والحديث كما ذكرت لكم فيه مقال. هذه المسألة ذكرها ابن القيم في من الفروق الفقهية موجودة في كتاب الفروق مجلد 3771 من هذا الكتاب، وإذا وجدنا وقت إن شاء الله نقرأ فيها بإذن الله. هو ذكر لماذا هذا التفريق، يعني من الثلث إذا كانت أقل من الثلث فهي مثل دية الرجل ديتها، وإذا زادت تكون ماذا على النصف من دية الرجل. ذكر هذا الفرق، وإذا وجدنا وقت نقرأ فيه إن شاء الله. 1751 طيب أقرأ. قال: والمدبر إذا قتل سيده بطل التدبير. قال ابن تيمية رحمه الله: المدبر عبد قال له سيده إذا مت فأنت حر. وسمي مدبرا لأنه يعتق دبر حياة سيده، علق عتقه على وفاته. إذا مت فأنت إذن أيضا استطال المدة متى سيموت حتى يكون حرا، فهو يتشوف إلى ماذا؟ إلى موته، فاستطال الوقت وجاء وقتله حتى يكون حرا، فهنا يعامل بنقيض قصده ويقال له لا تكون حرا بل تبطل التدبير بذلك. قال ابن سعيد رحمه الله: ومثل ذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف ترث منه. فإنها ترث منه، هناك في النسخة الثانية هذا أولى، فإنها ترث منه. فإنها ترث منه ولو خرجت من العدة. قام عثيمين: المراد بذلك من طلق زوجته طلاقا بائنا بخلاف الرجعية، فإذا مات بمرضه المخوف فإنها ترث منه، ولو قدر أنه عوفي منه فإنها لا ترث. إذن لماذا؟ لأنه متهم بحرمانها من الميراث، يعني القيد هذا المرض المخوف من الموت، فإنه متهم بقصد حرمانها من الميراث، فلذلك يعامل بنقيض قصده. هناك من قيد ذلك قال: ولو خرجت من العدة ما لم تتزوج بعده على مذهب أحمد، وقيل ولو تزوجت لأنها معذورة. إذن لو أنها خرجت من العدة وتزوجت ثم مات الرجل من نفس المرض فهذه مسألة مختلف فيها. منهم من قال ترث، يعني لأنها معذورة حتى لا تزوجت فإنها ترث منه. منهم من قال لا، إذا خرجت من العدة ولم تتزوج، فإذا تزوجت فإنها لا ترث بعد ذلك. إذن هي مسألة خلافية بعد الزواج. قال: ومما يدخل في هذا أن من تعجل شهواته المحرمة في الدنيا عوقب بحرمانها في الآخرة إن لم يتب منها. قال تعالى: إن لم يتب منها قبل موته. قال تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. قال ابن عثيمين رحمه الله: هناك دليل أخص من الآية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. واختلف شراح الحديث في معنى هذا الحديث، فقيل المعنى لا يدخل الجنة، وقيل بل يدخلها ولكنه يحرم من هذا اللباس وهذا الشراب عقوبة له، ثم إن شاء الله تعالى عفى عنه وعاد إليه هذا اللبس والشراب، ولعل هذا أقرب للصواب. وذلك أن شرب الخمر في الدنيا ولبس الحرير للرجال معصية من الكبائر، وهي تحت المشيئة، ولا يقال إن المراد بالحديث من استحل شرب الخمر أو استحل لبس الحرير مع علمه بتحريم ذلك، لأن من استحل ذلك فهو كافر سواء أفعل ذلك أم لم يفعل. كذلك لا يقال إن المراد بذلك الكافر باعتبار أنه هو الذي يشرب الخمر ويلبس الحرير، وذلك لأن الحديث عام. قال ابن سعد رحمه الله: ويقابل هذا الأصل أصل آخر، أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولم يجد فقده. قال ابن ثمين: وهذا الأصل صحيح، يدل عليه قول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقد ورد أيضا حديث بمعنى ما ذكره المؤلف: من ترك شيئا لله عوده الله خيرا منه. لفظ الحديث: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. ما هو خير لك أخرجه الإمام أحمد وغيره وصححه الشيخ الألباني بهذا اللفظ، فهو قريب من عبارة المتن: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذا مشهور على أنه حديث، لكن الحديث قريب منه في اللفظ وليس بهذا اللفظ. فلفظ الحديث: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه، فيوجد حديث في معنى هذه العبارة. وكذلك الآيات التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين تدل على هذا الأصل، أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. القاعدة 18: تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها. اختلف العلماء ما هي المثليات، فقيل إنها المكيلات والموزنات. حاشية. قال ابن عثيمين رحمه الله: يعني إذا أتلف الإنسان شيئا وجب عليه ضمانه، فالمثلي يضمن بمثله والمتقوم بقيمته. إذن هذه القاعدة في زمان المتلفات. زمان المتلفات، إذا حصل التلف من الإنسان لشيء ما أو لمال غيره فإنه يضمن، فيضمن إما بالمثل أو بالقيمة. فما هي المثليات وما هي المقومات؟ فهذه القاعدة في بيان معرفة المثليات وكذلك المقومات التي يضمن بها المتلفات. اختلف العلماء ما هي المثليات، فقيل إنها المكيلات والموزونات فقط والمتقومات ما عداها. إذن كل مكيل أو موزون فهو مثلي، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا أتلف مكيلا أو موزونا فإنه يضمنه بالمثل. يعني ماذا؟ كيلو شعير، كيلو بر، كيلو رز، فإنه يضمنه بالكيلو من نفس الجنس. وكذلك الموزون الذي يوزن، فالمكيل والموزون هو المثلي، وما عدا ذلك جميعا يكون من المتقومات ولا يكون مثليا. ولا كل ما لا يوزن ولا يكال فإنه من المتقومات، وكل ما يوزن ويكال فهو مثلي. هذا الضابط على هذا القول. وقيل إن المثليات ما كان له مثل. هناك في النسخة الثانية: وقيل إنها أعم من ذلك، وإنها كل شيء له مثل وشبيه ومقارب. إذن هناك فرق بسيط في العبارة. وقيل إن المثليات ما كان له مثل أو مشابه أو مقارب، وهو الصحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم إذن التعميم هو الصحيح. يعني الضابط الأول هو التحديد أقل، إذن المكيلات، لكن المثلي ما كان له مثل أو مشابه أو مقارب، يعني قريب منه، لا يضمن أن يكون مثله من كل وجه أو 100%. فإن كان مشابها له أو مقاربا له فهو يعتبر مثليا، وهذا القول هو الصحيح. لأنه صلى الله عليه وسلم استقرض بعيرا وقضى خيرا منه، ولأنه ضمن أم المؤمنين حين كسرت صحفة أم المؤمنين الأخرى، فأعطاها صحفتها الصحيحة. أم المؤمنين الأولى هي عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، فأرسلت أم المؤمنين الأخرى سحفة فيها طعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغارت عائشة رضي الله عنها فكسرت السحفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: غارت أمكم، ثم ذمنها بماذا؟ بالسحفة، فقال: إناء بإناء وطعام بطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هنا السحفة من المثليات، والسحفة كما هو معلوم ليس مكيلا ولا موزونا، أليس كذلك؟ فهذا دليل على أن التعميم أولى، فلا يلزم أن يكون المثلي موزونا أو مكيلا. فهنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السحفة مثل السحفة، فالسحفة ليس موزونا ولا مكيلا، فلذلك هذا الدليل على أن المثل لا يلزم أن يكون موزونا أو مكيلا. ولأن الضمان بالشبيه والمقارب يجمع الأمرين، القيمة هو حصول مقصود صاحبه. قال ابن عثيمين رحمه الله: مسألة، لو أن إنسانا كسر فنجانا لغيره فهل هو مثلي أو غير مثلي؟ الجواب على القول الذي اختاره الشيخ رحمه الله أنه مثلي وهو الصواب، ودليله وتعليله واضح، لكن على القول الأول ليس بمثلي، مع أننا نجزم أن مماثلة الفنجان. لماذا ليس؟ لأنه ليس مكيلا ولا موزونا، الفنجان لا يوكل ولا لا يوكل ولا يوزن، وإنما بالدرجن أو بالحبات أو كذا يباع بغير الكيل وبغير الوزن. مع أننا نجزم، مع أننا نجزم أن مماثلة الفنجان للفنجان أقرب من مماثلة صاع بر لصاع بر، فالصواب ما ذكره الشيخ رحمه الله. قال ابن سعد رحمه الله: وعلى القولين فمن أتلف مالا لغيره. وعلى القولين في تحديد المثليات، القول الأول أن المثلي ما كان مكيلا أو موزونا، والقول الثاني ما هو أعم من ذلك، فما له مثل أو مشابه أو مقارب، فعلى القولين. وعلى القولين فمن أتلف مالا لغيره، فإن كان مثليا ضمنه بمثله، وإن كان متقوما ضمنه بقيمته يوم تلفه، وكذلك من استقرض مثليا رد بدله، وإن كان متقوما رد قيمته، ومثل ذلك من أوجبنا عليه الضمان لكونه فرط في أمانته أو تعدى فيها أو كانت يده متعدية، فكل هؤلاء يضمنون المثل بمثله والمتقوم بقيمته وأشبه ذلك. فإذا لم يوجد المثل فبالقيمة. الشيء الذي أتلفه مثلي بالاتفاق على القولين مثلا، إما مكيل أو موزون، ولكن لا يوجد المثل، بحث ولم يجد المثل، فماذا يفعل؟ ينتقل إلى القيمة بعد ذلك، فيضمن بالقيمة. قال: فإذا لم يوجد المثل فبالقيمة، وكذلك لو زاد المثل زيادة فاحشة فإنه يضمن بالقيمة، لأنه أحيانا يعدم هذا المثل بالكلية، وأحيانا يندر وجوده فيرتفع سعره ارتفاعا باهظا، فإذا لم يرتفع سعره ارتفاعا باهظا فيجب المثل، كما لو أتلف صاعا يساوي درهمين مثلا ثم زاد السعر حتى صار يساوي 10 دراهم. يعني هو لما أتلف هذا الشيء كان قيمته عند الإتلاف كان درهمين، وبعدما بحث عن المثل الآن المثل ب10 دراهم، إذا 5 مرات، 5 أضعاف سعره أغلى، فهذه الزيادة فاحشة في السعر، فلذلك ماذا يضمن؟ القيمة وليس المثل. قال: فعليه أن يضمن الصاع، وبالعكس لو نزل قيمة الصاع فإنه لا يغرم أكثر من الصاع. لكونه فرط في أمانته أو تعدى فيها، تقدم معنا الفرق بين التفريط والتعدي. ما هو التفريط في الأمانة وما هو التعدي؟ التفريط ترك ما يجب فعله، والتعدي فعل ما لا يجوز، فهذا هو الفرق بين التفريط والتعدي في الأمانات. أو تعدى فيها أو كانت يده متعدية، يعني سارق ولا؟ أو كانت يده يدا متعدية، يعني هو أسل سارق أو منتهب أو مختلس، فالأول أمين لكنه تعدى وفرق، أو كانت يده يدا متعدية لم يكن أمينا وإنما سرق أو تعدى في الأسل، حصل على هذا المال من غير طريق شرعي. القاعدة 19: إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة. وهذه القاعدة غير التي قبلها، لأن هذه في المعاوضات التي يسمى لها ثمنا. قال ابن عثيمين رحمه الله: الأحسن أن يقال يسمى لها ثمن، ولا يصح أن نجعلها يسمي، لأنه يمنع منه قوله اتفق عليه المتعاوضان. إذن كان العبارة التي علق عليه الشيخ ابن عثيمين فوق في المعاوضات التي يسمي لها ثمنا، يسمي لها ثمنا. المتعاوضان طبعا لم يتقدم ذكر الفاعل، لكنه مفهوم من القرينة بالقرينة، فهذه المعاوضات تكون بين المتعاوضين، بين اثنين، فالتي يسمي لها ثمنا. لكن في النسخة الأخرى التي سمى لها ثمنا، التي سمى لها أو سمي لها، لكن يكون ثمن، يكون نائب فاعل، فلذلك قال يسمى لها ثمن. فإذا كان الفعل مبني للمجهول يكون ثمن نائب فاعل مرفوع، وإذا كان مبني للفاعل فيكون هذا مفعولا به، يكون منسوبا. قال اتفق عليه المتعاوضان، فحيث تعذر معرفة المسمى أو تعذر تسليمه لكون التسمية غير صحيحة لغرر أو تحريم آخر، فإنه يرجع إلى قيمة ذلك الذي سمي له الثمن الذي تعذر تسليمه، فيدخل في هذا البيع والإجارة بأنواعها. فإذا باع فحيث تعذر معرفة المسمى، مثلا في النكاح المهر المسمى، أو في البيوع مثلا باع هذا الكتاب بكم، بعشرة، ثم بعد ذلك نسوا، هو في البداية في العقد سمي القيمة، سميت القيمة في البيع أو سمي المهر عند النكاح، ثم بعد فترة كل واحد من المتعاقدين نسوا ما هو المهر المسمى وما هو قيمة هذا الكتاب، أو تعذر تسليمه لكون التسمية غير صحيحة لغرر أو تحريم آخر. التسمية إذا كانت غير صحيحة، مثل ما أن يجعلوا القيمة أكرمكم الله خنزيرا أو كلبا أو خمرا، فهذا غير ليس بمال عند المسلمين، فهذه التسمية غير صحيحة لكونها محرما، فيرجع هنا إلى القيمة. فليس لا يجب عليه، بل لا يجوز له أن يسلمه الخمر أو يسلمه الخنزير، لأن التسمية نقول هنا غير صحيحة وباطلة لكون هذا الشيء محرم في الإسلام، لا يجوز بيعه ولا شراؤه. قال والثمن معلوم من قبل، لأنه لو كان مجهولا من أول الأمر فالبيع غير صحيح، إنما نسي الثمن. أنت تقرأ الشرح؟ طيب اقرأ من الأول. يظهر الفرق بالمثال. رجل اشترى صاع بر من شخص ثم أنفقه بأن أكله مثلا. هنا لماذا يقول هذا؟ حتى لا لا لا لا لا نقول لا يمكن أيضا أن يرد الشيء نفسه، هو أنفق وخلاص هلك. طيب وتعذر معرفة الثمن والثمن معلوم من قبل، لأنه لو كان مجهولا من أول الأمر فالبيع غير صحيح، إنما نسي الثمن. نسي الثمن كلاهما البائع والمشتري. إنما نسي الثمن كلاهما البائع والمشتري. إذا اشترى ساعة بر والثمن كان معلوما وقت العقد للاثنين، ثم نسيه كل واحد منهما، بعد شهر شهرين يريد أن يدفع كم كان قيمة الساعة؟ والله ما أدري، والمشتري ما يدري، والبائع أيضا نسيه. فهنا يأتي الكلام نسي الثمن. فكل منهما يقول لا أدري. فهنا نرجع إلى قيمة الصاع، ولا نقول للمشتري رد عليه صاعا، وذلك لأن الطرفين اتفقا على انتقال ملك هذا الصاع بالمعاوضة، وأن الذي ثبت في ذمة المشتري قيمته، لكن تعذر معرفة القيمة فيرجع إلى قيمة المثل وقت العقد. لكن لو أنه أخذ الصاع وأنفقه على أهله، فهنا نقول يضمنه بصاع مثله، لأنه لم يأخذه من صاحبه على سبيل المعاوضة، كأنه استقرض الصاع ولم يشتري منه، أنا أعطيني ساعة من البر وأنفقه فيرد له ساعة من البر. لكن في الصورة الأولى هو اشتراه وكان قيمته مسمى لكنهم نسوا، فهنا انتقل إلى ملكه بالمعاوضة. إذن العوض هذا يعطيه ماذا؟ القيمة وليس المثل. لأنه لم يأخذه من صاحبه على سبيل المعاوضة، وبهذا يتبين أن هذه القاعدة غير القاعدة السابقة. قال فإنه يرجع إلى قيمة ذلك الذي سمي له الثمن الذي تعذر تسليمه، فيدخل في هذا البيع والإيجار بأنواعها. فإذا باع شيئا بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سمياه في العقد، رجع إلى قيمة المبيع الذي وقع عليه العقد، لأن الغالب أن السلع تباع بقيامها. قال وكذلك إذا تعذر معرفة الأجرة، رجعنا إلى أجرة المثل. الأجرة معلومة من قبل لكن نسيت، وكذلك نقول في البيع كما سبق. وأما إذا كان مجهولا من أول الأمر فالبيع غير صحيح والإجارة غير صحيحة، لأن من شروط البيع والإجارة العلم بالعوض. إذا القول هنا تعذر معرفة الأجرة بمعنى أنه نسي، كانت معلومة في البداية، تم الاتفاق مع الشخص بأن أجرة هذا البيت كان 250، بعد 6 أشهر بعد سنة كل واحد نسي الأجرة، كم كانت الأجرة، هل 200 250 300، كل واحد والله ما أذكر الآن، نسي، والنسيان وارد. فهنا يكون تعذر معرفة الأجرة. أما إذا كانت عقد الإجارة بثمن غير معلوم هذا لا يجوز، لأنه من شروط صحة البيع والإجارة معرفة العوض، معرفة العوض في الاثنين. فإذا لم يكن معروفا هذا يؤدي إلى الغرر والجهالة، وكل ما فيه غرر والجهالة فإنه لا يجوز في البيوع والإجارات ونحوها. قال وكذلك لو كان الثمن أو الأجرة محرمين أو فيهما جهالة. هذا التمثيل فيه نظر، لأنهما إذا كان محرمين أو كان فيهما جهالة فالعقد غير صحيح. يعني تمثيل الشيخ يدل على أن في هاتين الحالتين أيضا يرجع إلى القيمة، يرجع وينبني على ذلك أن العقد صحيح ولكن يرجع إلى القيمة. فالشيخ يقول لا، هذا التمثيل فيه نظر، لأنه إذا كان الثمن والأجرة محرمين كما إذا تم الاتفاق على الخنزير أو على الخمر فهذا محرم، أليس ذلك؟ فالعقد غير صحيح، أو فيهما جهالة أو غرر شيء مجهول، فإن هذا لا يكون العقد صحيحا من أصله، فلا يرجع، فلا نقول أنه يرجع إلى القيمة. فأنتم وجل الملاحظة. قال هذا التمثيل فيه نظر، لأنهما إذا كان محرمين أو كان فيهما جهالة فالعقد غير صحيح. فالظاهر أن هذا سهو من المؤلف رحمه الله، وإذا قلنا إن العقد لا يصح فإنا نرجع إلى ضمانها كضمان المتلفات، المثل بمثله والمتقوم بقيمته. قال ومثل ذلك المسمى في مهور النساء إذا تعذر معرفته أو تسليمه فإنه يجب مهر، يجب مهر أو تعذر تسليمه. تعذر التسليم فيما إذا كان المهر المسمى بشيء محرم، جعلوا المهر شيئا محرما، فهنا لا يجوز له أن يسلمه هذا الشيء المحرم كالخمر والخنزير ونحو ذلك، فهذا معنى تعذر التسليم، فإنه يجب مهر المثل. فإنه يجب مهر المثل والله أعلم. وهذه مسألة معروفة في الفقه بالنسبة للمهر، اختلف العلماء في حكم المهر، لكن ليس من شرط صحة عقد النكاح التسمية في العقد، فحتى لو لم يسمى فإن العقد صحيح ويكون لها مهر المثل، مثل معنى مثل مثيلاتها من أخواتها أو قريباتها، فيجب لها مهر المثل وإن لم يسمى في العقد. القاعدة 20 إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم، يعني إذا علمنا أن المال ملك للغير ولكن ذلك الغير تعذرت علينا معرفته وأيسنا منه جعلناه كالمعدوم، ووجب صرف هذا المال بأنفع الأمور لصاحبه أو إلى أحق الناس بصرفها إليه. ويترتب على هذه اللقطة إذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف. إذن هذه أمثلة لهذه القاعدة، ذكر تقريبا 5 أمثلة مترتبة على هذه القاعدة. تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم كأنه غير موجود، ثم نتصرف في هذا الحق بماذا؟ بأنفع الأمور لصاحبه، بمعنى أنه إذا لم ينتفع بهذا المال بهذا الشيء في الدنيا فلينتفع به في الآخرة فيتصدق به عنه، أو يجعل إلى حق الناس بصرفها إليه، إلى حق الناس بصرفها إليه. ويترتب على هذا ويترتب على هذه اللقطة إذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف المعتبر شرعا فهي لواجبها. المعتبر شرعا سنة، فإنه يعرفها سنة ثم بعد ذلك يعرف حفاظها ووكاءها ثم يتصدق بها أو يتصرف فيها بشرط أن يضمنها لصاحبها إن جاء، بشرط أن يضمنها حتى بعد سنة سنتين ثلاث سنوات إن جاء ووصف تلك اللقطة بمواصفات تبين أنها له، فإن الرجل اللاقط يضمن إما بالمثل أو بالقيمة، يضمن له هذه اللقة بالمثل أو بالقيمة. يأخذها شيخ بعد سنة، يأخذها فهي لواجدها، فهو مخير الآن إما أن يتصرف فيها ينفقها لكن بشرط أن يضمنها له عند ما يأتي صاحبها، أو أنه يتصدق بها عن صاحبها، فإن كان بحاجة إليه يجوز له أن ينفقها على نفسه ويتصرف فيها. قال لأنه أحق الناس بها والمفقود إذا هذا المثال الثاني، والمفقود إذا اللقطة والمفقود رقم اثنين، والمفقود إذا انتظر المدة المقدرة له إما باجتهاد الحاكم أو المدة التي يقدرها الفقهاء ومضت ولم يوقف له على خبر قسم ماله على ورثته الموجودين وقت الحكم بموته. قال ابن تيمية رحمه الله المفقود هنا ليس المال بل صاحب المال، وهو الإنسان الذي انقطع خبره فلم يعرف له حياة ولا موت، كسفينة غرقت فمات أناس وبقي أناس وصاحبنا لا ندري هل هو من المفقودين أو الموجودين، وكذا لو كان في معركة أو في مهلكة فهذا ينتظر، واختلف العلماء في مدة انتظاره، فيرى بعضهم أنه ينتظر فيه حسب اجتهاد الحاكم، وإذا قلنا بهذا صار يختلف اختلاف الأشخاص، فالشخص المعروف المرموق لا نطيل مدة انتظاره لأنه معروف، بدليل أنك لو سألت أهل البلد الذي دخل فيه وفقد أين فلان قالوا في مكان كذا، فإذا لم يعلم له مكان غلب أو غلب على ظننا أنه هلك أنه هالك، أما غير المعروف فيجب أن نطيل انتظار. المهم أنه متى لم نقف له على خبر فإننا نقسم ماله بين الموجودين موجودين. بين الموجودين في حال حكمنا بموته. قال ابن سعدي رحمه الله ومن كان بيده إذا تطبيق القاعدة عليه إن هذا الرجل تعذر معرفة وجوده من عدمه يجعل كالمعدوم، يحكم عليه بالموت، أنه يعني يلحق بالأموات حكما فيحكم عليه بالموت، ومن حين الحكم عليه بالموت يقسم ماذا ماله به بين ورثته. قال ومن كان بيده ودائع هذا ثلاثة، ومن كان بيده ودائع أو رهون أو غصوب أو أمانات أو أمانات جهل ربه أو أمانات أخر، هذه ضروري لأن هذه أيضا أمانات يعني ودائع رهون غصوب أو أمانات أخر كما في النسخة الثانية، جهل أربابها جهل ربها، وهناك في النسخة الثانية أربابها، وأيس من معرفته أي يعني هو اجتهد وبحث ولكنه أيس من معرفته. إذا مجرد الجهل لا يكفي، وإنما يبحث قدر الإمكان ثم بعد ذلك إذا يأس من المعرفة يتصرف هذا التصرف، فإن شاء دفعها لولي بيت المال ليصرفها في المصالح النافعة. إذا الآن بعدما يجهل أربابها ويأس من معرفتهم هنا يجعل صاحب هذا الحق كالمعدوم، إذا تطبيق القاعدة إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم، إذا جعلنا كالمعدوم كيف نتصرف بهذا المال؟ عندنا وديعة لشخص أو دعها عندنا لنحتفظ بها له، أو رحم نحن أخذنا منه ثم المرتهن جهلناه أو غصب مثلا، والشخص تاب يريد أن يرجع الغصب إلى صاحبه فجهله وبحث عنه فلم يقف له على خبر، أو أمانات أخرى من هذا القبيل، ففي هذه الحالة هو بالخيار بين عدة أمور، فإن شاء دفعها لولي بيت المال ليصرفها في المصالح النافعة، وإن شاء تصدق بها. إذن يكون أجرها لصاحب ماذا؟ المال. إذن الولي الأمر هو الذي ينوب عنه عن صاحب هذا الحق فيصرفها في المصالح النافعة للإسلام والمسلمين والمجتمع، ويكون أجر هذا العمل لصاحب الحق. وإن شاء تصدق بها عن صاحبها، ينوي أنه إذا جاء خيره بين أن خيره بين أن يجيز تصرفه ويكون له الثواب كما نواه المتصدق، أو يضمنها إياه ويعود أجر الثواب لمن باشر الصدقة ونحو ذلك. إذن الخيار الثاني أنه يتصدق بهذا المال بنية الأجر له، لكن هنا ذكر أنه ماذا ينوي أنه إذا جاء يخيره، يا فلان كان لك مال عندي رهن أو وديعة أو غصب أريد أرده لك، لكن ما علمت لك على خبر تصدقت بهذا المال، أنت بالخيار هل تريد أجر الصدقة لك ويكون المال صدقة عنك، أو تريد المال أرده لك والأجر الصدقة يكون لي، فيخيره بين الأمرين. فإن اختار خلاص أنا أريد الثواب والأجر ما دام تصدقت به عني فأريد الأجر، وإن قال لا أنا أريد المال فيرجع ثواب هذه الصدقة له كأنه تصدق بماله، ويرجع أو يعطي لهذا الشخص ماله ووديعته أو أمانته فيتصدق به على هذه النية. قال ومن مات وليس له وارث، هذه السورة الرابعة. قال ومن مات وليس له وارث معروف يعني فميراثه لبيت المال يصرف في المصالح النافعة والله أعلم. إذا تعذر معرفة من له الحق، إذا هنا حق موجود شخص مات ولكن لا ندري هل له وارث أو ليس له وارث، فإن هذا يصرف في المصالح النافعة. هناك أيضا في النسخة الثانية مثال خامس، ومثله من لم يعرف لها ولي فإنه يجعل كالمعدوم فيزوجها الحاكم. من لم يعرف لها ولي، أي امرأة لا يعرف لها ولي، فيجعل الولي كالمعدوم ويزوجها الحاكم. فيجعل لها ولي؟ لا، من لم يعرف لها ولي فإنه يجعل كالمعدوم فيزوجها الحاكم. الحاكم ولي من لا ولي له. طيب. القاعدة 21: الغرر والميسر محرم في المعاوضات والمغالبات. قال ابن تيمية رحمه الله: هذه القاعدة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن زاد فيها الظلم وقال إن تحريم المعاملات الدائرة بين الناس يعود إلى أمور ثلاثة: الظلم والغرر والميسر. يعني يرجع تحريم سبب تحريم كثير من البيوع إلى هذه الأمور الثلاثة، إما أن يكون مشتملا على الظلم أو على الغرر أو على الجهالة، فلا يخلو تحريم معاملة من المعاملات عن واحد من هذه الأسباب الثلاثة، إما أن يترتب عليه الظلم أو يكون فيها الغرر أو يكون فيها جهالة، وما ترتب عليه واحد من هذه الأمور تكون المعاملة محرمة. والربا من الظلم لقوله تعالى: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذن سبب تحريم الربا أنها مشتمل على الظلم، لا تظلمون ولا تظلمون. طيب. قال ابن سعدي رحمه الله: وقد قرن الله الميسر بالخمر للمفاسد التي يشترك فيها الخمر والميسر، لأنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة. هنا عندكم للمفاسد التي يشترك فيها الخمر والميسر، فيها يعني في هذه المفاسد يشترك فيها الخمر والميسر. ليس فيه ما شيخ فيها، لأنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويوقع العبد في المكاسب الدنيئة السافلة المخالفة للمعقول. معقول؟ قال ابن تيمية رحمه الله: الميسر كل عقد يكون فيه العاقد إما غانما وإما غارما، وسمي ميسرا. هذا الضابط مهم جدا لمعرفة الميسر، العاقد إما غانم وإما لا يحلو من أمرين، إما غانم وإما غارم. إما غانم فإذا كان العقد من هذا القبيل فإنه من الميسر ويكون حراما محرما. قال: وسمي ميسرا ليسر الحصول عليه، لأن المكاسب في التجارات وغيرها تحتاج إلى تعب، بينما الميسر لا يحتاج إلى ذلك، بل يجلس المتقامران في مجلس ويكون القمار الذي بينهما مئات الألوف، فإذا غلب أحدهما فالغالب حصل له كسب عظيم بيسر وسهولة، ولهذا سمي ميسرا. ولما كانت النفوس البيوع الإنسان يحتاج أن يجلس شهور، 6 شهور، سنة، حتى يكسب على الربح، حتى يحصل على الربح، بخلاف الميسر والقمار قضية ساعات، ساعة، نصف ساعة، ساعتين أو نحو ذلك، فيحصل على ملايين، فيكون أحدهما غارم والثاني غانم أو العكس، فلذلك سمي ميسرا ليسر الحصول على هذا المال. قال: ولما كانت النفوس تدعو إليه قرنه الله تبارك وتعالى بالخمر، بل بالأنصاب التي هي عبادة الأصنام، وبالأزلام التي هي الاستقسام. قال: ومن الميسر التأمين على السيارات أو على البضائع أو ما أشبهها، لأن المتعاقدين أو على الأشخاص، يعني التأمين الصحي. لأن المتعاقدين أمرهما دائر بين الغنم والغرم. أما إذا كنت في بلد لا بد أن تؤمن فيه فإنك تتعاقد معهم على أن هذا العقد ليس بصحيح، لكنك مجبر عليه، ثم إن زاد الحادث عما أمنت عليه فلا تأخذ منه شيئا. أنت أمنت مثلا كم، 30 دينار، وحصل حادث قيمته كم، 300، فلك أن تأخذ 30، وما زاد على ذلك قال لا تأخذه، لأن العقد الذي عقدته أنت نويت أنه غير صحيح، لكنك مجبر عليه من باب الضرورة، فلا تأخذ أكثر مما دفعت، فلا تأخذ أكثر مما حتى ولو كان بضاعتي مترفة شيخ. يعني أنا يعني دعمني أحدهم وقال يذهب إلى التأمين، فأقر لي التأمين 500 دينار، هل أخذها؟ لا، هذا إذا كان حقك على أنت المظلوم والمتعدي عليك الثاني، فلك حقا يصلح لك السيارة هذا الشخص، فإذا سلحه من طريق التأمين هل يكون عليك بأس أو لا؟ لا أدري والله. هذا اللي يحصل عندنا الآن. لا أدري، لأنه هو ليس له حق ذلك، لأنه دفع أيضا 30 دينار وما زاد على ذلك ليس له أن يأخذه، فلك أن تطالبه أنت اللي تسلح لي وأن تأخذ منه فلوسك وأنت ادفع لي، الله أعلم. قال: أما إذا كنت في بلد لا بد أن تؤمن فيه فإنك تتعاقد معهم على أن هذا العقد ليس بصحيح، لكنك مجبر عليه، ثم إن زاد الحادث عما أمنت عليه فلا تأخذ منه شيئا، لأنك تعتقد أن العقد غير صحيح، وإن لم يحصل حادث وكانت شركة التأمين هي الرابحة فيكون قد ظلموك وليس عليك شيء، لأنك مكره. هذا ما نراه في هذه المسألة، وهو أن لأن الشيخ كان وراء أن الآن أمر إجباري ليس اختياري بالنسبة للتأمينات، أي بلد تذهب إليه لابد التأمين الصحي والتأمين على السيارة والتأمين على البضائع والتأمين كذا، فأنت ليس أمامك الخيار إنما أنت مجبر، فالشيخ يقول هذا أنت مكره على ذلك، يعني تعقد معهم بنية أن هذا العقد غير صحيح، ولكنك مجبر من باب الاضطرار، ولكن في النهاية أنت لا تأخذ أكثر مما دفعت في التأمين، فإنه ليس لك الحق في ذلك. وهو من الميسر لأن الأمر دائر بين الغارم والغانم، أحدهما غانم والثاني يكون غارما لا محالة في هذا في هذه السورة. قال هذا ما نراه في هذه المسألة، وهو أن التأمين إذا كان اختياريا فهو حرام، إذا ليس لك أن تفعله، إذا كان لك الخيار فلا تقم به ولا تفعله، وإن كان اضطراريا ليس لك الخيار، يعني أنت مجبر لابد أن تفعل، فالضرورات لها أحكامها، فالضرورات تبيح المحظورات، فليعقد معهم عقدا صوريا دون قصد، ثم إن تحمل ضمانا أكثر مما دفع فلا يأخذه، وإن لم يتحمل ضمانا فلا يطلب منهم شيئا، لأنه وإن طلب فلن يعطوه، فيكون أخذ المال للتأمين ظلما منهم لهذا الرجل. وليس من التأمين المحرم ما يأخذه المتقاعد من وظيفته، بل هذا من بيت المال وهو لدفع حاجة الإنسان، ولذلك إذا مات الإنسان فإنه لا يعطى تقاعده لورثته حسب الميراث، بل على حسب حاجة الورثة. والخمر كل ما غطى العقل على سبيل اللذة والطرب، فقولنا على سبيل اللذة والطرب خرج به البنج أو البنج وما أشبهه، فإنه ليس خمرا، ثم إن المسكر يكون خمرا من أي نوع كان. وهل الخمر نجس أو طاهر؟ الجواب أكثر العلماء على أنه نجس، وأنه إذا أصاب الثوب أو البدن وجب غسله، ولكن لا دليل على ذلك، وليس فيه إجماع حتى يجب اتباعه، بل الأدلة تدل على أنه طاهر طهارة حسية من وجوه. طاهر طهارة حسية من وجوه، لأنه سيأتي أنه سيقرر أنه نجس نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. شيخ ما يقول هني إن الشيخ ابن عثيمين يرى أن السؤال اللي سأل عنه المبارك لما يأخذ، قال ثم إن زاد الحادث عما أمنت عليه فلا تأخذ شيء. يعني حادث أحدهم دعره ثم جاءه مال، هو لا يأخذ، لكنه مظلوم، يحق له الداعم أن يأخذ منه، لكن الداعم يقول خلاص أنا أصلح لك السيارة، كيف يصلح؟ عن طريق التأمين، هو دفع التأمين، فهل له أن, أن, أن, أن, أن يسكت على ذلك سواء هو صلح أو عن طريق التأمين، أم أنه يجبره أنك أنت تصلح وما لي شغل بالتأمين؟ يعني لكن الآن كلام الشيخ ما يدل على أن ما يأخذ من التأمين، كلام الشيخ هذا التأمين إذا كان له مباشرة مثلا على الشركة، لكن هذا الآن يجب له على الداعم، ليس كذلك؟ الضمان على الداعم، والداعم هو قضية يرجع إلى التأمين، هو يقول أنا أسلح لك لكن عن طريق التأمين. على الصورة هذه شيخ، وإن لم يحصل له حادث، قال هذا الحادث إذا لم يكن مقابله شخص دعمه مثلا، دعم مثلا الأسطوانة، دعم مكان، فيأخذ مباشرة من الشركة، من شركة الائتمان. قال بل الأدلة تدل على أنه طاهر طهارة حسية من وجوه. الوجه الأول أنه ليس كل محرم نجسا، لأن النجاسة أمر زائد على التحريم، فيحتاج إلى دليل خاص، ولهذا نقول إن السم حرام وليس بنجس، والدخان الذي يشربه الناس الآن حرام وليس بنجس، فكل نجس محرم وليس كل محرم نجسا. هذه قاعدة مهمة، أن التحريم لا يلزم منه التنجيس، لا يستلزم التنجيس. إذا نظرنا في أدلة القائلين بتحريم الخمر فإن أغلبهم يستدلون بتحريمه أنه حرام، فيقال لهم هل كل حرام نجس؟ فالقاعدة أنه ليس كل حرام نجس، والعكس صحيح أن كل نجس حرام، فالتحريم لا يستلزم التنجيس. وعندنا أمثلة شيء محرم وليس بنجس، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين مثل السم، هذا حرام لا يجوز للإنسان أن يأكله، لو أن إنسانا سل وفي جيبه كمية من السم هل نقول أنه حامل نجاسة؟ لا، لم يقل أحد بذلك. فالتحريم لا يستلزم التنجيس، والتنجيس أمر زائد على التحريم، النجاسة أمر زايد على التحريم. تفضل. الوجه الثاني أنه قد دلت الأدلة على طهارته، فليس القول بطهارته من باب السلب والنفي بل من باب الإيجاب، وذلك أنه لما حرمت الخمر وهي في الأواني وأريقت في الأسواق لم يؤمر الناس بغسل الأواني منها كما أمروا بغسل الأواني من لحوم الحمر حين حرمت، وكذلك أيضا أريقت في الأسواق ولو كانت نجسة نجاسة حسية حرم أن تراق في الأسواق لأنه لا يجوز البول في السوق ولا إلقاء الأذى فيه. الوجه الثالث ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أتى برواية براوية من خمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهداها إليه فقال هل علمت أن الله قد حرمها، يعني وما كان محرما فلا يجوز إهداؤه ولا بيعه ولا شراؤه، فأمسك الرجل فكلمه أحد الصحابة سرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما ساررته، قال قلت بعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها، ثم فتح الرجل فم الراوية وأراقها في المكان ولم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم عن إراقتها في مكان ربما يكون مكان ربما يكون مكان جلوس جلوس جلوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره بغسل الراوية ولو كان نجسا لأمره بغسلها لأن الرجل جاهل حتى بالتحريم فلا يدري أنها حرمت. وأما من استدل على نجاسة الخمر بقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فالجواب أن الله تعالى قال رجس من عمل الشيطان فجعله رجسا عمليا ولم يقل رجس فقط، ولما ذكر الله تعالى في آية أخرى نجاسة الميتة والدم المسفوح والخنزير قال فإنه رجس وأطلق. ثم ما بالنا نقول إن الميسر والأنصاب والأزلام رجسها رجس معنوي، وهذا بالاتفاق لم يقل أحد أن الميسر والأنصاب لو أن أحدا صلى وعنده قطعة من النسب أو من الأزلام فلا أحد يقول أنها نجسة نجاسة حسية وأن صلاته باطلة لأنه حامل للنجاسة، فلم يقل أحد بنجاسة هذه الأمور المذكورة مع الخمر في الآية وما عطف على الخمر من هذه الأمور، وجاء الخبر بأنها رجس أنها رجسها ونجاستها نجاسة حسية، فلماذا نحن نقول نخص الخمر من هذه الأمور كلها ونقول إنها نجاستها نجاسة حسية ولا نشمل ذلك لبقية الأمور المذكورة في الآية؟ قال ثم ما بالنا نقول إن الميسر والأنصاب والأزلام رجسها رجس معنوي والخمر رجسها رجس حسي، مع أن الآية واحدة، فقوله إنما الخمر الخمر مبتدأ والميسر معطوف عليه والأنصاب معطوف عليه والأزلام معطوف عليه ورجس خبر عن الجميع، فما الذي ميز هذا عن هذا؟ وأما كون بعض العلماء لم يحكي خلافا في نجاسته فإن غيره حكى الخلاف، فالمهم أنها طاهرة طهارة حسية لكنها نجسة نجاسة معنوية فهي خبيثة بل هي أم الخبائث. قال ابن سعدي رحمه الله وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر فيدخل فيه بيع الآبق والشارد، الآبق للعبيد والشارد للإبل. قال والحمل في البطن والمجهولات التي يجهل هل تحصل أم لا أو يجهل مقدارها أو صفاتها وكلها داخلة في الميسر. في الميسر والغرر في النسخة الثانية زيادة والغرر. قال ابن عثيمين رحمه الله ووجه دخولها ووجه دخولها أحسن الله أن المتعاملين بين غانم وغارب، لأنه من المعلوم أن الحمل في البطن لو بيع فقد يكون ذكرا وقد يكون أنثى وقد يكون واحدا وقد يكون متعددا وقد يخرج حيا وقد يخرج ميتا، ومثل هذا لا يباع بثمنه لو كان قد وضعته أمه بل سيباع بأقل، فإن خرج ميتا فالغارم المشتري وإن خرج حيا أو متعددا فالغارم البائع، فلذلك كان من الميسر كما قاله الشيخ رحمه الله. قال: ومن هذا الغرر في المشاركات والمساقات والمساقاة والمزارعة، بأن يقول أحدهما للآخر: لك ربح إحدى السفرتين. سفرتين. السفرتين. السفرتين. قال: لك ربح إحدى السفرتين أو إحدى السلعتين أو أحد الوقتين. في النسخة الثانية أحد العامين. ولي الآخر، أو يقول: لك هذا الجانب من الشجر أو الزرع ولي الجانب الآخر، فكل هذا داخل في الغرر والميسر. قال: فإذا أعطى رجل إنسانا دراهم وقال له: لك ربح السفرة الأولى ولي ربح الثانية، فهذا حرام. يعني مضاربة، أعطاه من الجانب هذا الرجل المال ومن جانب الثاني العمل، فقال: خذ هذا المال واتجر به. فهذا الرجل قال: أنا سأسافر مرتين إلى السين وآتي بالبضاعة، فلك ربح السفرة الأولى ولي ربح السفرة الثانية. فهنا ميسر وقمار، لا يدرى، هل ربما السفرة الأولى لا يربح فيها أصلا وفي الثانية يربح، أو العكس، وقد يكون السفرة الأولى الربح أكثر وفي الثانية أقل، أو العكس. المهم فيها الميسر، يعني إما أن يكون غانم أو غارم، أحدهما غانم والثاني غارما، فلذلك هذا حرام. لأنه قال: لأنه قد يربح في الأولى ولا يربح في الثانية، أو بالعكس. أو قال: لك ربح شهر محرم ولي ربح شهر صفر، فهذا أيضا حرام، لأنه قد يربح في هذا كثيرا ولا يربح في الآخر. أو يقول: أعطيك أرضي لتزرعها بجزء منها لك الشرقي منها ولي الغربي، فهذا لا يجوز، لأنه قد يسلم الشرقي دون الغربي. أو بالعكس، أو يقول: لك زرع الشعير ولي البر، فهذا أيضا لا يجوز. فالمهم أن كل شيء فيه غرف فهو حرام. قال: ومن ذلك تأجيل الديون إلى آجال مجهولة، مثل أن يقول: بعت عليك هذه السيارة بثمن مؤجل إلى أن يقدم زيد، وقدوم زيد مجهول، فربما يقدم غدا، وربما يقدم بعد سنة أو سنتين، وربما لا يقدم، لكن لو قال إلى وقت الحصاد فهذا مما اختلف فيه العلماء. فمنهم من قال إنه جائز لأن وقت الحصاد معلوم في الغالب، ومنهم من قال إنه لا يجوز، والصحيح معلوم في الغالب، والخلاف فيها يسير جدا، أيام، يعني الحصاد يعني أكيد يكون في الشهر الفلاني من السنة، من بداية الشهر، من بعد 10، يعني من أول الشهر إلى آخره، فهذا يعني يغتفرونه عادة هذا الاختلاف، ولكن قالوا أن وقت الحصاد معلوم، وإن كان فيها بعض التفاوت فهو يسير. قال: والصحيح الجواز، لأن هذا غرر يسير يتسامح فيه الناس في الغالب. ولو قال: اشتريت منك هذا الثوب وليس عندي مال، فقال: بعتك إياه حتى يغنيك الله، فهذا جائز لا بأس به، وإن كان فيه جهالة، لأن عائشة رضي الله عنها حتى يغنيك الله لا يدرى متى، هل يصبح غنيا أو لا، وإذا كان يصبح غنيا متى، هل هو بعد سنة، بعد شهر، بعد 20 سنة، فيه جهالة لا شك، لكن قال هذا جائز لدليل خاص. فهذا جائز لا بأس به وإن كان فيه جهالة، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رجل ومعه بز من الشام، فقلت: يا رسول الله، لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة، فأرسل إليه ولكن الرجل أبى. فأرسل إليه، هنا هذا دليل الجواز، لو لم يكن جائزا لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الشراء إلى الميسرة، وإن لم يحصل ذلك لكن الرجل أبى، لم يرضى بذلك، فوجد دلالة هنا بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل وطلبه منه الشراء إلى الميسرة كما طلبت عائشة رضي الله عنها. قال: ولأن هذا الشرط هو مقتضى العقد، لأنك إذا بعت شيئا على فقير فإن مقتضى العقد ألا تطالبه حتى يوسر، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فهو لم يشترط شرطا ينافي مقتضى العقد، لأن الذي يشتري إلى أجل هو ليس عنده مال الآن، هو بحاجة إلى التأجيل هذا، فمقتضى العقد أنك تصبر له إلى أن يتيسر له الدفع وإلى أن يغنيه الله سبحانه وتعالى. قال: وأما الميسر في المغالبات فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين فهي من الميسر، كالنرد والشطرنج والمغالبات القولية والفعلية. قال: مثال المغالبات القولية أن يقول الأول قادم فلان إلى البلد والآخر يقول لا، ويجعلون عليها ماذا؟ جعلا. ثم ينظرون إن قدم، إن كان قولي صحيحا فتعطيني 100، وإن كان قولك صحيحا ولم يقدم فأنا أعطيك 100. فهذا العوض من الطرفين، أن يكون فيها عوض من الطرفين فهي من الميسر، كالنرد والشطرنج والمغالبات القولية والفعلية. هذا مثال للمغالبة القولية. اختلفنا في شخص ما، فلان هل جاء إلى سعد عبد الله؟ هذا يقول جاء أمس، والثاني يقول لا لم يأتي، إذا نشتري، إن جاء فأنا صادق وتعطيني 100، وإن لم يكن جاء فأنا أعطيك 100. فهذه من المغالبات القولية. فهذا التعريف الميسر يصدق عليه، فأحدهما غانم والثاني يكون غارم، فهو لابد إما أن يكون أتى أو لم يأتي، فأحدهما غانم والثاني غارم. قالوا: مثال المغالبات الفعلية المسابقة على الأقدام أو ما أشبه ذلك. مسألة: ما حكم اللعب بالنرد والشطرنج بدون معاوضة؟ طبعا بدون معاوضة، بالمعاوضة من الطرفين هذا محرم، لأنه من الميسر، لأنه من الميسر فيه معاوضة من الطرفين فيكون محرما. لكن مجرد اللعب بهذه الأنواع حتى لو بدون معاوضة، الجواب؟ الجواب الصحيح أنها حرام. الصحيح هذا يدل على أن فيه خلاف بين العلماء، فالشيخ يرى ترجيح القول بأنه حرام، لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويحصل فيها خصومات ومنازعات. مسألة: إذن العلة نفس العلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في تحريم الخمر والميسر والأنساب، ففيها السد عن ذكر الله وكذلك عن الصلاة وسبب لإلقاء العداوة والمنازعات، كل هذه العلة الموجودة في هذه اللعب وإن لم يكن فيها معاوضة أو عوان. قال: مسألة: هل هناك ضابط للألعاب الجائزة من المحرمة؟ الجواب: ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ضابطا للألعاب الجائزة من المحرمة، فقال: كل ما ألهى كثيرا وأشغل الإنسان عن مهماته فهو حرام. ما ألهى كثيرا، هذا القيد معتبر، طبعا إذا كان شيء يسير فهذا يغتفر يعني يتسامح فيه، لكن ألهاه كثيرا وأشغله عن مهماته سواء كانت مهمات دينية، الصلوات والواجبات والعبادات، أو مهماته الدنيوية، الوظيفة أو القيام نحو أمور البيت، فكل ما ألهى كثيرا وأشغل الإنسان عن مهماته فهو. قال: كل ما ألهى كثيرا وأشغل الإنسان عن مهماته فهو حرام. وحسب ما نعلم فإن اللعب بالنرد والشطرنج والكيرم والورقة تلهي كثيرا، فتجد أن الليل يذهب كله لا يدري عنه. قال: ويستثنى من هذا المسابقة على الخيل أو الإبل أو السهام، فإنها مستحبة. لما في النسخة الثانية: فإنها جائزة بل مستحبة. قال: فإنها مستحبة لما فيها من الإعانة على الجهاد في سبيل الله. المؤلف رحمه الله قال: فإنها مستحبة، ولم يفصح بجواز المعاوضة فيها. ومراده رحمه الله أن المعاوضة في هذه الثلاث، الخيل والإبل والسهام، جائزة من الطرفين ولو بعوض لما في ذلك من الإعانة على الجهاد في سبيل الله. وهل مثلها ما يكون عونا على الجهاد في سبيل الله من الناحية العلمية؟ بمعنى أن يتسابق اثنان في حكم شرعي فيقول أحدهما هذا حلال ويقول الآخر هذا حرام، ثم يجعل عوضا لمن أصاب منهما. كذلك ما يحصل الآن المسابقات العلمية في حفظ الكتاب، في حفظ السنة، في غيرها من الأمور، وهذا من المذان. هذه المسألة الكتاب الفروسية لابن القيم من أعظم الكتب في هذا المجال، في المسابقات على الخيل والإبل والسهام والتشابك بالأيدي، ما يجوز منها وما لا يجوز، وأمور كثيرة ذكرها. وفي آخر الكتاب ذكر هذه المسألة، مسألة العوض على المسابقات العلمية، فهو قاس ذلك على المسابقات بالخيل والإبل والسهام للإعانة على الجهاد في سبيل الله، وقال وجاهدهم به جهادا كبيرا، الجهاد بالعلم واللسان وبالقرآن، فهذا أيضا من الجهاد في سبيل الله، ويجوز فيها ماذا؟ المسابقات، وكذلك جعل العوض. فابن القيم تكلم عن هذه المسألة في كتابه الفروسية، فمثل ما ذكر الشيخ نعم وهو اختيار. الجواب نعم، وهو اختيار شيخ، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية رحمه الله، لأن وكذلك ابن القيم. قال لأن العلم جهاد في سبيل الله، فالدين إنما قام بالدعوة، إنما قام بالدعوة والسيف لمن عاند وعار، فالدين إنما قام بالدعوة والسيف لمن عاند وعارض. بالدعوة والسيف لمن عاند وعارض، يعني هو قام بالاثنين، بالدعوة ومن عارض وعاند فإنه يستعمل السيف معه. قال إذن أو السيف لمن عاند وعارض، يعني يحتمل الاثنين. إذن المغالبة في مسائل الدين أي المسائل الشرعية جائزة على القول الراجح بعوض وبغير عوض، والمغالبة في الخيل والإبل والسهام جائزة بعوض وبغير عوض، ولكن الخيل والإبل والسهام زال الجهاد بها في أغلب الأحيان وفي أغلب الأماكن، وحل محلها أمور أخرى كالطائرات والدبابات والصواريخ، فنجعل هذه مكان هذه. هنا هذه المسابقة أيضا يشتمل، يعني ينطبق عليه تعريف الميسر، لأن أحدهما غارم والثاني غانم، لكن هذا مستثنى. لماذا؟ لما يترتب عليه من المسلحة الكبيرة، مسلحة كبيرة وهي التدرب على الجهاد والإعانة على الجهاد في سبيل الله، فلذلك استثني هذا من تحريم الميسر لما يترتب عليه من المسلحة الكبيرة بالنظر إلى هذه المفسدة التي هو الغنم أو الغرم، فلذلك قال ويستثنى من هذا، فهذا ينطبق عليه تعريف الميسر لأن أحدهما غانم والثاني غارم، لكن كما ذكرنا لما يترتب عليه من المسلحة الكبيرة مقابل هذه المفسدة القليلة. قال فنجعل هذه مكان هذه، وتكون المغالبة في الطائرات الحربية والدبابات الحربية والصواريخ جائزة بعوض وبغير عوض. مسألة: ما حكم المسابقات التي تكون على الخيل والإبل ويقصد بها مجرد المغالبة للتقوي على الجهاد في سبيل الله؟ هو الشخص لا يخطر بباله شيء اسمه الجهاد في سبيل الله، وإنما هي فقط مجرد هواية ومجرد اللعب أو المسابقة بدون أن يخطر بباله قضية التقوي على الجهاد في سبيل الله. الجواب الظاهر أننا نأخذ بالعموم وإن لم يقصد بها الجهاد، لأن الحديث من حيث لفظه عام، كما أن المغالبات في العلم الشرعي الذي رخص فيها شيخ الإسلام قد لا يكون المراد به الوصول إلى الحكم الشرعي وإنما المغالبة. قال ابن سعدي رحمه الله: ولا يشترط لها محلل على القول الصحيح، لأن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إذا تسابق اثنان على فرسين مثلا فلا بد أن يكون هناك محلل وهو ثالث يساوي فرسيهما، وهذا المحلل إن سبق أخذ العوضين من هذا ومن هذا، وإن سبق فليس عليه شيء. وقالوا إن هذا المحلل من أجل أن تخرج هذه المسابقة عن شبهة القمار، ولكن يقال ليس هناك دليل على اشتراطه، ثم إن هذه الصورة من القمار مما أجازه الشرع لفائدتها العظيمة. يعني مستثنات لدليل خاص، الشريعة أجازت المسابقة على الخيل وكذلك على الإبل أو على السهام لما يترتب عليها من الفائدة العظيمة، وهو التقوي على الجهاد في سبيل الله. طيب. القاعدة الثانية والثالثة والعشرون: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هذان الأصلان، هذان الأصلان. إذن الأصل الأول الصلح جائز بين المسلمين، والأصل الثاني المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. طيب. قال: هذان الأصلان هما لفظ الحديث الذي صححه غير واحد من الأئمة، وما أعظم نفعهما وأكثر فوائدهما. فهذا الأصل يدل على أن جميع، فهذا الأصل ورد في النسخة الثانية، فهذا الحديث أي لا لا لا لا لا لا لا هما لفظ الحديث. إذن فهذا الأصل هذا الحديث، وإذا قلنا الأصل يعني الأصل الأول وهو جواز الصلح بين المسلمين، فهو الآن يريد أن يفصل في التفصيل فيقول هذا الأصل المراد به الأصل الأول الصلح جائز بين، لأنه سيأتي والأصل الثاني والأصل الثاني ومثال سيأتي وين سيأتي معنى أن الأصل الثاني، فيريد بهذا الأصل الأول أو الحديث يدل على أن جميعا موجودة. أيوة هذا هو. إذن المراد هنا فهذا الأصل الأصل الأول الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، يدل على أن جميع أنواع الصلح الجارية بين الناس جائزة ما لم تدخلهم في حرام أو تخرجهم من واجب. فيصلح هنا لعلها فيصح الصلح مع الإقرار بالحق ومع إنكاره كما ذكر الشيخ، فيصح الصلح مع الإقرار بالحق ومع إنكاره بجنس المدعى به أو بغير جنسه حاضرا أو مؤجلا. مثال الصلح مع الإقرار: ادعى شخص على أن هذه الساعة له وهي بيد إنسان، فقال الذي بيده الساعة: هي لك لكن أريد أن أصالحك على أن أعطيك 30 ريالا وتكون الساعة لي، فهذا صلح مع الإقرار، وهو يصح حتى بلفظ الصلح على الصحيح. ومثال الصلح مع الإنكار: أن يقول الشخص الذي بيده الساعة: هذه لي، فيقول: ليست لك، فيخشيان أن تطول المنازعة فيتصالحان على أن يعطيه بدلها ساعة أخرى، فيصح وهذا صلح مع الإنكار. لكن الصلح في هذه المسألة في حق الكاذب منهما غير صحيح، لأن في السورة الثانية لابد أحدهما كاذب، هذا يدعي والثاني ينكر، في يده ساعة ويدعي عليها ساعة لي، هو ينكر يقول لا ليست لك، فيخشيان أن تطول المنازعة وتكون هناك المواعيد في المحاكم فيستلحان عليه، فلابد أن يكون أحدهما صادق والثاني كاذب، بخلاف النوع الأول وهو الصلح مع الإقرار، هو أقر نعم هذه الساعة لك لكن أريد أن أشتري منك وأعطيك بدلها ماذا الفلوس، فيتفقان على ذلك فهذا جائز. لكن في السورة الثانية في الصلح مع الإنكار لابد أن يكون أحدهما كاذبا، ففي حق الكاذب منهما الصلح هذا غير صحيح. الفرق شيخ يعني مع الإقرار ومع الإنكار شنو الواجب علينا ولا شنو الفرق بينهم يعني؟ مع الإنكار لا يجوز الإنسان أن ينكر، هو يعرف أن هذه الساعة له مع ذلك ينكر فهذا كاذب. يعني الفرق ترتب الإثم على الكاذب. ترتب الإثم، وكذلك هذا التصرف في حقه غير جائز في العوض الذي يأخذه، إذا أخذ العوض مقابل هذه الساعة وهو يعرف أن الساعة له فلا يجوز له التصرف في هذا العوض. لكن أنا أسأله من حيث الصلح يا شيخ، القيمة المتقومة لا فرق بين مع إقراره أو إنكاره. لا، الصلح هو هذا الرجل الثاني إذا علم أنها له لكن الرجل أنكره، هو خشي لا يريد أن تطول الموضوع محاكم وكذا، المهم يتسالح معه بشيء ويخرج من القضية ويفرغ نفسه لأمور أخرى، ففي حقه جائز، ولكن في حق هذا المنكر لا يجوز وليس بصحيح. قال: وتصرفه في العوض الذي أخذه تصرف باطل، وحسابه على الله، ولا يحل له ما اصطلح عليه لأنه مبطل، أما في الدنيا فالصلح صحيح. أما في الدنيا إذن هنا الصلح صحيح بالنسبة للشخص الذي سالح، إذا أنا ما عندي وقت، أنا القضية كلها ممكن 50 دينار وكذا، فبدلا يطول الموضوع ويكون هناك مواعيد في المحكمة ذهاب وإياب ويضيع وقتي، أنا أتسالح معه ويقول لا خلاص بس بدل هذا أعطيك كم 30 دينار، عرفت؟ فبقي له 20 دينار، أنا تنازلت عن 20 دينار، لكن بالنسبة له لا يجوز له التصرف في هذه 20 دينار، هذا حرام بالنسبة له، لأنه يعرف أن الساعة ليست له وأن هذا أمر بالنسبة له باطل وغير جائز. شيخ، هل لي أن أسميه صلح؟ أنا صاحب الحق. هناك من يقول أنك لا، إذا سميته صلح يخرج عن هذه الصورة وهكذا. كيف؟ كيف ذلك؟ لو أنكر. هذه الأسل مسألة في الأسل مختلف فيها. الأسل على الإنكار هل يجوز أو لا يجوز؟ منهم من قال أسل لا تجوز، هذه الصلح مع الإنكار لا تجوز، لأن لا يعتبر صلحا. الصلح متى؟ في السورة الأولى مثلا، في الإقرار هذا صحيح، لكن في الإنكار هناك خلاف في أسل المسألة، هل تصح الصلح أو لا يصح، هناك خلاف أذكر في هذه المسألة. وإذا أخذتها شيخ، إذا أخذتها مع هذا الخلاف هل علي شيء؟ من المنكر ولا صاحب الحق؟ أنا صاحب الحق وأنكر أمامي. أنت ليس عليك شيء، أنت تريد تدفع عن نفسك أمور وتتفرغ لأمور ولا تجعل وقتك لهذه القضية، فصحتها بالنسبة لك أنت، هذه صلح صحيح بالنسبة لك. هي لها اسم غير الصلح شيخ مع الإنكار؟ ما أذكر الإبراء تقصيد أو كذا شيخ. لعله والله، لأنه تنازل عن بعض حقه مثلا، هو يعرف أن هذا حقه وكذلك وتنازل عنه وأبرى ذمته أو شيء من هذا القبيل، يعني كان يذكر هذا. قال ابن سعدي رحمه الله: وكذلك الصلح عن الحقوق الثابتة ليسقطها من هي له كخيار العيب، مثاله إنسان اشترى سلعة ووجد فيها عيبا فذهب إلى صاحبها وقال إني وجدت فيها عيبا، فقال البائع نتصالح بأن أسقط من الثمن كذا وكذا، أو أعطيك إن كان قد سلمه الثمن كذا وكذا، ففعل فهذا جائز ولا شيء فيه. قال: أو غبن كخيار عيب أو غبن أو تدليس أو غيرها. وكذلك على الصحيح حق الشفعة، مثاله إذا وجبت الشفعة لشخص فصالحه المشتري على إسقاطها بعوض، فلا بأس كأن يكون هناك ملك مشترك بين زيد وعمر، كأن يكون هناك ملك مشترك بين زيد وعمر. شوف التعبير ملك مشترك، فهناك خلاف في شفعة الجوار، فالصحيح أنه في الملك المشترك وليس في الجوار، فإذا حددت الطرق وصرفت الطرق فلا شفعة بعد ذلك. طيب، فباع عمر، قال: فباع عمرو نصيبه على خالد، فلزيد أن يأخذ من خالد هذا النصيب بالثمن الذي اشتراه به، فإذا كان خالد قد رغب في الملك الذي اشتراه فله أن يصالح زيدا على عوض معين مقابل أن يسقط حقه من الشفعة. ومثل هذا على المذهب لا يصح، والصحيح كما قال المؤلف أنه يصح. قال: وخيار الشرط، مثاله اشتريت بيتا ب10,000 ريال على أن لي الخيار 3 أيام، فصالحني البائع وقال أعطيك عن خيارك 1,000 ريال ولا يكون البيع معلقا، فلا بأس. إذا الإنسان لا يريد ينتظر 3 أيام، عنده سفر غدا ويريد خلاص يقطع في البيع، أو يبيعها مثلا بعد العصر على شخص آخر على زبون، فيقول بدل الخيار 3 أيام أعطيك كم 1,000 ريال 1,000 دينار حتى تتنازل عن هذا الخيار، قالوا فلا بأس بذلك. قال: وخيار الشرط لعموم هذا الحديث وغيره. وهذا يدلنا على مسألة أخرى، الحقوق المعنوية، بيع الحقوق المعنوية، هذا حق معنوي، حق الشفعة وحق الخيار، كذلك ما يسمى بحق ماذا، خلو بدل الخلو، وكذلك الحقوق المعنوية التسمية التجارية ونحو ذلك، حقوق التبع، هذه كلها حقوق معنوية ولها اعتبارها، وأجاز العلماء أخذ العوض في مقابل هذه الحقوق. قال: قال ولعدم المحذور الشرعي، وكذلك لو صالحه عن دم العمد في النفس وما دونه وما دونها فهو جائز، وكذلك لو صالحه عن المجهول من الديون والحقوق بشيء معلوم جاز. إيه صالحه عن المجهول من الديون، شخص كلاهما يعترفان أن لفلان علي دين، كل واحد منهما لا يعرف مقدار الدين ومتأكدان أن حدود يعني يا 1000 في 1500 1200 في حدود ذلك، ولا يعرفون الدين بالضبط. فهنا إذا صالحه عن هذا الدين المجهول بشيء معلوم يلا اجعلها 1000 ويتسامح يسامح بعضه بعضا، فهذا لا بأس بذلك. كذلك الحقوق غير الديون، وهذه تقع كثيرا، تكون بين اثنين معاملة طويلة فيها ديون مجهولة متداخلة، فيجلسان ويتفقان على شيء معلوم يبرئ أحدهما الآخر، فهذا جائز وهو من أنفع ما يكون. فكم من إنسان صار قلقا بسبب الديون التي عليه والتي لا يعلم مقدارها، فزال القلق عنه بهذا الصلح. قال ومن هذا مصالحة أحد الزوجين الآخر عن بعض الحقوق الزوجية الماضية أو المستقبلة، ومثل ذلك أن ترى عدم رغبتها فيها فتسقط عنه بعض حقوقها ليمسكها. قال ومن ذلك قصة سودة بنت زمعة رضي الله عنها، فإنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها من أجل أن تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة ولا يقسم لسودة رضي الله عنها، كما قال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. هذه الكلمة وهي قوله تعالى والصلح خير كلمة عامة، فلم يقل الله عز وجل الصلح بينهما خير ليبين أن جميع أنواع الصلح كله خير. ومن ذلك قوله تعالى في النساء فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، لم يقل الله عز وجل فعسى أن تكرهوهن، بل قال فعسى أن تكرهوا شيئا ليكون ذلك أعم وكم من شيء كرهه الإنسان ثم جعل الله فيه خيرا كثيرا. مسألة، قال بعض الأئمة إن عسى من الله تكون للتحقيق، فما مدى صحة هذه القاعدة مع قوله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا؟ الجواب يقول العلماء إن عسى من الله واجبة، وهذا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله تعالى إذا قال عسى فالمعنى سيكون، لكن لا بد لهذا من وجود الشروط وانتفاء الموانع، فقد يفعل الإنسان هذا الشيء وهو شاك متردد فلا ينتفع بذلك. أو نقول أن هذا على الغالب، يعني أغلب ما يكون ما ورد في قول الله أو عسى من الله يكون واجبا، ويستثنى من ذلك البعض كما في هذه الآية فإن كرهتموهن فعسى، فهذا لا يلزم أن يكون كل من كره الزوجة فيكون ماذا أن يجعل الله فيها خيرا كثيرا، قد يكون الكراهة صحيحة واقعة، فربما نقول أن هذه القاعدة على الغالب، وقد يكون هناك بعض المستثنيات كما في هذه. والشيخ أجاب عن هذا أنه لا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع، فقد يكون هناك موانع تمنع ماذا من تحقق هذا الأمر أو نقول أن القاعدة على الأغلب وعلى الأكثر، ويكون هناك بعض المستثنيات، الله أعلم. قال وكذلك الصلح عن جميع المنازعات والمشاجرات بين الناس والتجاحد للحقوق فهو خير ومصلحته عظيمة، وكذلك على الصحيح عن الدين المؤجل ببعضه حالا. مثال الصلح عن دين المؤجل ببعضه حالا، وطبعا لما يقول على الصحيح إشارة إلى الخلاف في المسألة أن المسألة خلافية. مثال الصلح عن دين المؤجل ببعضه حالا، إنسان عليه لزيد 1000 ريال مؤجلة إلى سنة، فقال زيد أعطني 800 الآن وأسقط عنك المئتين فهذا جائز كما قال المؤلف رحمه الله. وقال بعض العلماء إنه لا يجوز لأنه ربا، إذ إنه أخذ 800 عن 1000، ولكن يقال هذا ليس فيه ربا لأن كل من الطالب والمطلوب قد انتفع بخلاف الربا، فإنه ظلم من جانب واحد وهو الذي دفع الربا. فالصواب كما قال المؤلف رحمه الله إن المصالحة عن المؤجل ببعضه حالا لا بأس به. فهذه وأشباهها من الصلح الجائز. قال وإذا تم الصلح وانعقد فليس لأحدهما أن يرجع عنه، لأنه لو رجع لم يكن للصلح فائدة. يعني هي من العقود اللازمة وليست من العقود الجائزة، فإذا تم الصلح ليس لأحدهما أن يرجع عنه. قال ومثال الصلح الذي لا يجوز كأن يصالح من يقر له أنه عبده أو أنها زوجته وهو كافر، إلا صلحنا حل حراما أو حرم حلالا فهذا لا يجوز. الآن يبين لنا بعض الأمثلة من الصلح الذي لا يجوز. كأن يصالح من يقر له أنه عبده أو أنها زوجته وهو كافر، أو يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقداره والمدين عالم به فيصالحه على ما يجحف بصاحب الحق، وكل صلح أدخل في محرم فحكمه كذلك. والأصل الآخر الشروط التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما على الآخر فهي جائزة لما فيها من مصلحة المشترط. أو يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقداره والمدين عالم به. أنا لي دين على زيد من الناس، أنا نسيت كم مقدار الدين ولكنه عالم أنه 2000 100% متأكد وأنا لا أدري، ثم يصالحني ب1000 مثلا، فهذا لا يجوز لأنه كاذب في هذه المسألة، هو يدري. فمن النصيحة أن يبين أن لك علي 2000 دينار وهذا الذي ينبغي، لكن إن كان يعلم وأنا ناسي ثم صالحني بالنسبة لي جائز، لكن بالنسبة له هو لا يجوز أن يأخذ 1000 هذه لأنه عن طريق حرام وهو عالم به. قال والأصل الآخر الشروط التي والأصل الأول هذا، فهذا الأصل يدل على أن جميع، فهذا هو الأصل الأول، الصلح جائز بين المسلمين. والأصل الآخر الشروط التي يشترطها، وهو ما عبر عنه والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فهذا الأصل الثاني. قال الشروط التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما على الآخر فهي جائزة لما فيها من مصلحة المشترط وخلوها عن المحذور الشرعي، كأن يبيع شيئا ويشترط الانتفاع به مدة معلومة. قال ابن عثيمين رحمه الله فهذا جائز، والأصل فيه حديث جابر رضي الله عنه حيث باع على النبي صلى الله عليه وسلم جمله واشترط أن يحمله إلى المدينة فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط. قال أو يشترط تأجيل الثمن أو يشترط تأجيل الثمن أو بعضه. فإذا قال مثلا اشتريت منك هذا البيت ب100,000 ريال، منها 50,000 ريال نقدا ومنها 50,000 ريال مؤجلة، في كل شهر 5,000 ريال، فلا بأس في هذا. هذا تأجيل بعض الثمن، وتأجيل الكل أيضا يتم الاتفاق. اشترى البيت ب100,000 وقال سأسدد بعد سنة بعد 6 أشهر، فهو البيع إلى أجل، وهذا جائز باتفاق العلماء، البيع إما أن يكون مؤجل أو معجل، فبيع بالأجل هذا جائز ولا شيء فيه، تأجيل الثمن كله أو بعضه. قال أو صفة مقصودة في المبيع أو وثيقة كرهن وضمان ونحو ذلك من الشروط التي لا محذور فيها وفيها مصلحة للمشترط. ومثال الشروط التي لا تصح كأن يبيع العبد ويشترط أن الولاء للبائع، أو يشترط أن لا يتصرف فيه مما يخالف مقصود العقد. قال إذا باعه شيئا واشترط عليه ألا يبيعه على أحد، ويشترط أن الولاء للبائع لمنافاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، لإنما الولاء إنما الولاء لمن أعتق. قال إذا باعه شيئا واشترط عليه ألا يبيعه على أحد فالشرط لاغ، لأن مقتضى ملكه للمبيع أن يتصرف فيه كما يشاء. لكن إذا كان للبائع غرض صحيح كأن يبيع عليه عبدا ويخشى إذا باعه المشتري على أحد أن يؤذي العبد فقال بشرط ألا تبيعه على أحد وإن بعته فأنا أحق به بالثمن، فالصواب أن هذا جائز لأن هذا لا محذور فيه ولأن الحاجة قد تدعو إليه. قال ومن الشروط الجائزة شروط الواقفين في أوقافهم إذا لم تخالف الشرع ويجب العمل بها. قال فإن خالفت الشرع بأن أوقف على أحد أبنائه دون الآخرين فإنه باطل، وكذلك إذا شرط وقف هذا الشيء على كنيسة من الكنائس فلا يجوز لأنه محرم. قال وكذلك الشروط مسألة إذا أوقف شيئا للفقراء أو لطلبة العلم ثم اشترط أن يكونوا غير متزوجين ظنا منه أن الزواج صارف عن طلب العلم، فهل يقال إنه شرط باطل لأنه حث على عدم الزواج؟ الجواب ذهب بعض العلماء إلى أنه شرط لازم، وذهب بعضهم إلى أنه ليس بلازم وأن المتزوج أولى بالمعونة من الأعزب، وهذا هو الصحيح. فيكون هذا الشرط إن تعمد الواقف فيه هذه المخالفة فهو آثم، وإن لم يتعمدها فهو جاهل، ولا حرج أن نصرف الوقف إلى ما هو أفضل منه وأولى. قال ابن سعدي رحمه الله وكذلك الشروط بين الزوجين كأن تشترط المرأة على زوجها ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها. أما لو شرطت عليه أن يطلق الزوجة الموجودة معه فإنه حرام لأنه عدوان عليها. مسألة هل من الشروط الفاسدة أن تشترط المرأة أن يكون الطلاق بيدها؟ الجواب هذا الشرط لا يصح لأن المرأة ناقصة في دينها وعقلها وتصرفها، فربما تخرج إلى السوق وترى رجلا أحسن هيئة من زوجها أو أكثر مالا فتطلق زوجها. قال ابن سعد رحمه الله ولا يتسرى هناك ولا يتسرى عليها كما صح عنه صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. حديث موجود في النسخة الشيخ؟ إيه موجود في النسخة. قال ولا يتسرى يعني هذا دليل على جواز هذه الشروط، يعني شروط بين الزوجين أن تشترط المرأة على زوجها أن لا يخرجها من دارها وبلدها ولا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. قال ولا يتسرى أو زيادة مهر أو نفقة فيجب الوفاء بها، فإن لم يفي بها فلها فسخ النكاح. قال ومن الشروط الفاسدة نكاح المتعة. نكاح المتعة هو النكاح المؤجل بأن يقول زوجتك بنتي لمدة أسبوع أو شهر أو سنة، وهو حرام ولا تحل به الزوجة. قال ونكاح التحليل ولا يفيد الحل لمطلقها الأول ثلاثا. في النسخة الثانية ونكاح التحليل فهي فاسدة مفسدة للنكاح لأنها تنافيه من أصله. هناك زيادة أكثر من هذا في النسخة الثانية من أصله. ونكاح التحليل بعده فهي فاسدة مفسدة للنكاح لأنها تنافيه من أصله، وإن شرط أن لا مهر لها أو لا نفقة أو يقسم لها أكثر من ذرتها أو أقل فيفسد الشرط ولا يفسد النكاح لأنه لا ينافيه من أصله وإنما ينافي ما يجب فيه من الحقوق. قال ولا يفيد الحل ولا يفيد الحل لمطلقها الأول. لا يفيد الحل تحليل شيخ هذا النكاح لا يفيد الحل لمطلقها الأول ثلاثا. قال ولا يفيد الحل لمطلقها الأول ثلاثا. مثال نكاح التحليل: امرأة قد طلقها زوجها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فيأتي شخص آخر ويتزوجها ونيته أن يطلقها إذا جامعها من أجل أن تحل لزوجه الأول، فإذا اشترط على الزوج الثاني أن يطلقها إذا جامعها فإنه شرط باطل، بل العقد باطل ولا تحل للزوج الثاني، لأن النكاح باطل ولا للزوج الأول لأنها لم تتزوج بنكاح صحيح. إذن في هذه الحالة نكاح التحليل لا تحل المرأة للأول ولا للثاني. الأول الذي طلقها طلاقا ثلاثا فخرجت يعني طلاق بائن بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. الزوج الثاني لما تزوجها فزواجه أيضا باطل، لأنه شرط أنه بعد الجماع سيطلقها، هو تزوجها بنية التحليل للأول، فالنكاح الأول الثاني أيضا باطل غير صحيح، وبناء عليه لا تحل للأول، لأن من شرط التحليل للأول أن يكون النكاح صحيحا، أن يكون النكاح عقدا صحيح وشرعي، ثم يطلقها برغبته أو يموت عنها فتحل للزوج الأول. إذن هذا النكاح لا تحل الزوجة للأول ولا للثاني، الأول نكاحها باطل وللثاني لا تحل، لأن هذا النكاح حصل فيه الوتي في نكاح محرم وليس فيه النكاح الصحيح. ومن شرط تحليلها للأول أن يكون العقد صحيحا وأن يكون الوتي في نكاح صحيح. قال مسألة: إذا اشترط أهل المرأة على الزوج الثاني أن يطلقها إذا جامعها، لكنه يعرف أن هذا الشرط باطل وفي نيته أنه إذا تزوجها فلن يطلقها، وفعلا صدق في ذلك ولم يطلقها، فما حكم هذا العقد؟ وهذا حصل فعلا، أنا كنت أتابع مرة في الجريدة أن رجلا تزوج بنية التحليل ثم لما طلبوا منه رفض أن يطلقها، والمرأة إذا راضية بأن تبقى معه، وأصبحت هناك يعني يوميا تأتي في الجرائد، هذا في باكستان حصل هذا ولا أدري النتيجة ماذا حصل، لكن الرجل رفض أن يطلقها والمرأة أيضا تريد أن تبقى معه. فالجواب نحكم بالظاهر، وفي هذه الحال نفسق العقد ونفرق بينهما لأن النكاح غير صحيح. يعني من أول شيخ يعني هو بنى أنه يحلل فقط، أيوة، لأنه طلبوا منه وأن أن أن أنه يطلقها بعد الجماع، والرجل كان يعرف أن هذا الشيء فاسد فيقول طيب، ونوى في قلبه أنه لا يطلقها فيتزوجها ثم يبقى عليها. فالشيخ يقول لا نحكم بالظاهر، لأن في الظاهر هو لم ينكحها ولم يتزوجها إلا بنية التحليل للأول، فنحن نقول له لا نكاحك فاسد ويفسخ النكاح ولا تحل هذه المرأة للأول بهذا النكاح الذي هو نكاح فاسد. جزاك الله خير. الصلح هنا بين المسلمين ذكر النجائز، إلا صلح حل حراما أو حرم حلالا. طيب ما يكون في صلح واجب أو صلح مستحب؟ لا، هذه في الشروط وليست في الصلح. هذا الآن نحن في قضية المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا أو حرم حلالا، فهنا هذا الشرط يحرم يحلل حراما، شيء حرام اشترط شرطا بأنه يطلقها بعد الجماع، فهذا الشرط غير صحيح، لأن هذا الأمر محرم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح التحليل، لعن الله المحلل والمحلل له، وسماه العلماء التيس المستعير مستعار، فلذلك هذا الشرط باطل. إذن إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فهنا يحلل حراما شيء محرم وهو نكاح التحليل، فهذا الشرط يكون باطل غير صحيح، فهنا القضية في الشروط وليست في الصلح. الشروط جائزة بين المسلمين، أيوة، إلا شرطا الصلح احتمال يكون واجب احتمال يكون مستحب احتمال أيوة، يعني الشروط البحثني في الشروط جائزة بين المسلمين، أما الصلح الصلح أيضا جائز بين المسلمين، جائز أو أن احتمال يكون واجب أحيانا أو يكون مستحب 3 ريال صلح هنا واجب او هنا واجب لانه يحرم عليه هذه المقاطعه فيجب عليه ان يواصله. وكلامك صحيح يعني نحن لما نقول مشروع جائز ثم بعد ذلك كما تقول اما ان يكون واجبا او يكون مستحبا او يكون مباحا فعلى حسب المراتب في هذا الصلح. يعني كلامك صحيح يعني مشروع اعم من ان يكون واجبا او مستحبا او جائزا او مباحا كانك تقول هذا صح. إيه هذا الوارد يعني هذا الوارد. طيب القاعده 24 من سبق الى المباحات فهو احق بها من غيره. المراد بالمباحات هنا ما ليس له مالك ولا هو من الاختصاصات لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. فيدخل في هذا السبق إلى إحياء الأرض الموات فإذا أحياها بحفر بئر. حق الاختصاص عبارة عما يختص مستحقه الانتفاع به ولا يملك أحد مزاحمته فيه وهو غير قابل للشمول والمعاوضات فهو أحق من غيره بانتفاع هذا الشيء ولكن لا يملك حق المعاوضة عليه حق بيعه ونحو ذلك. فإذا كان مثلا أمام البيت إذا كان للدولة وليس للملك لك فهذا حق الاختصاص لهذا البيت فأنت أحق به من غيرك وليس لأحد أن يزاحمك لكن أنت لا تملك حق المعاوضة أن تبيعه لغيرك فقد تنتفع به فهو من حق الاختصاص وليس حق الملك ونحو ذلك. فهذا معنى الاختصاص أنك إذا سبقت إليه أو هو أنت أحق بالانتفاع به من غيرك فليس لغيرك أن يزاحمك وأن يعني يخرجك من هذا الأمر. طيب قال فيدخل في هذا السبق إلى إحياء الأرض للموات فإذا أحياها بحفر بئر. هذه طرق الإحياء كيف يحيى المواد كيف يحيى المواد بهذه الأمور إما حفر بئر وصل إلى مائها لأن فائدة البئر هو الاستخراج الماء فلو حفر حفرة ولم يصل إلى الماء هذا لا يكون إحياء للمواد فلذلك قيدوا حفر البئر بالوصول إلى الماء حتى يحصل المقصود من حفر البئر حفر البئر لاستخراج الماء فلو أنه حفر حفرة فقط ولم يستخرج الماء هذا لا يعتبر إحياء للمواد أو أجرى قال أو أجرى ماء إليها أو منع ما لا تزرع الأرض مع وجوده كمناقع الماء كمناقع الماء أي منع المياه المستنقعة التي لا تزرع مع وجودها. إذا كان الأرض مستنقعة فيها المياه الواقفة من زمان فهنا لا يمكن زرع هذه الأرض فهو ماذا فعل؟ منع المياه المستنقعة وأصبح الأرض صالحة للزراعة فمنعه للمياه المستنقعة هذا يكون ماذا؟ إحياء لهذا الأرض أو كسرة الأحجار إذا نقاها منها. الأرض كان كلها أحجار كبيرة وصغيرة ومع الأحجار لا يمكن الزراعة فماذا فعل؟ نقاها من الأحجار التي لا تزرع مع وجودها. إذن عمل فيها المهم هو عمل واشتغل فيها وتعب وربما بالعمال فنقاها من الأحجار الكبيرة أو كانت مستنقعة فمنع منها الماء المياه المستنقعة أو حفر فيها بئرا وصل إلى الماء أو أحاط بالجدار. إذن هذه الأمور كلها تعتبر إحياء للمواد. تخرج منها شيخ أراضي الحكومة الآن؟ هو لا شك إذا كان البلد لا يسمح بإحياء المواد إلا بإذن من السلطان فلا يجوز للإنسان أن يقوم بهذا الأمر. مثلا واحد يذهب إلى مكان في الصحراء ويتصرف فيها بهذه التصرفات فإذا كانت الحكومة منعت من ذلك إلا بإذنها فليس لهم ذلك وإذا لم تمنع فالحكم يكون على ما ورد في الحديث. قال ابن تيمية رحمه الله عموم الحديث يشمل ما إذا سبق الصبي إلى الصف في الصلاة فإنه أحق به ولا يحل لأحد أن يطرده منه لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى فهو حث لذوي الأحلام والنهى أن يتقدموا ليلوه ولهذا لم يقل لا يلني إلا أولو الأحلام والنهى فلو قال ذلك لقلنا إذا وليه الصغار فإنهم يطردون لكن هو حث للكبار العقلاء أن يتقدموا حتى يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تقدم الصبي فإنه لا يجوز أن يطرد من الصف لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، ولأن طرده من الصف يوجب كراهته للمسجد وكراهته للصلاة وكراهته لهذا الرجل الذي طرده. لكن لو فرض أن الصبي يعبث ويشوش على من صلى إلى جنبه فهنا لا يمكن ونخاطب وليه بذلك ولا نقوم بطرده، لأننا لو طردناه لوقع في قلب وليه شيء وهو أيضا يكره هذه المعاملة. هذه المسألة مهمة، يعني الصبي طبعا الذي يصلي من 7 سنوات فيما فوق إذا وقف في الصف الأول فهل يطرد من الصف الأول أو لا؟ فعموما الحديث من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، هذه من المباحات وهذه من الاختصاصات. إذا جلست في مكان ليس لأحد أن يزاحمك فيه فأنت أحق به. فكذلك الشيخ يقول السبي إذا وقف في الصف الأول فإنه لا يطرد. طيب الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليني منكم أولو الأحلام والنهى أولي العقول، فالشيخ يقول هذا حس للرجال العقلاء أن يلوهم، وليس الحديث أنه لا يلي إلا أولو الأحلام والنهى. فلو كان بهذه الصيغة لا هذا يكون رد نهي لغيرهم أن يلو النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد الحديث بهذا اللفظ، وإنما حس العقلاء وكذلك أولو النهى أن يلو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يفعلوا وتقدم غيرهم فليس لأحد أن يطرده إلا إذا كان هناك كما ذكر في تشويش وعبث من هذا السبي، فإنه لا يمكن. ولكن ما طريقة طرده؟ يكلم وليه أن يأخذه وأن ينسحه وأن يقف الورى أو نحو ذلك حتى لا يقع في قلبه شيء على هذا الشخص. طيب قال أو يبني عليها بنيانا فبذلك يملكها، ولو كان النهر المباح أو الوادي يسقي حروثا يمر عليها قدم الأعلى فالأعلى لأنه أسبق، وأما المياه المملوكة فإنها على حسب الأملاك. ومن فروع هذا الأصل السبق إلى صيد البر أو البحر أو إلى حطب أو حشيش أو نحو. أما المياه المملوكة قد يكون هناك ما مملوك للشخص، مثلا عمل حوض داخل أرضه فإنه الماء ملكه فيتصرف فيه كما يشاء وعلى حسب الاتفاق بينه وبين جيرانه، فهذا يتصرف فيه كما يشاء. أما الماء غير المملوك فإنه كما ورد في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحرة شراج الحرة اسقي الزبير، فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل فترض عليه إن كان لابن عمتك أو خالتك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره وأخذ له كامل الحق أن يسقي أرضه بحيث إذا انتهى منها ثم يتركها للذي بعده. فإذا كان الوادي يسقي حروسا يمر عليها قدم الأعلى فالأعلى لأن الأعلى أسبق من الثاني بهذه الطريقة. لكن إن كان الماء مملوكا فإنه على حسب الأملاك وعلى حسب الاتفاق الذي بينه وبين من جاورهم. شيخ الأعلى هنا المقصود أعلى في الأرض ولا أعلى في الرتبة ولا أعلى؟ لا ليست في الرتبة، المياه من أعلى إلى أسفل لما تجري. أيوة. فالأرض الذي قبلك ثم اللي بعده ثم اللي بعده فيسقى الأول ثم الثاني ثم الثالث. أعلى يعني أقرب إلى منبع الماء، لأن الماء يجري من أعلى إلى أسفل، فالأرض الذي يأتي أولا يسقى ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع وهكذا. قالوا من فروع هذا الأصل السبق إلى صيد البر أو البحر أو إلى حطب أو حشيش أو نحوها من المباحات، فمن سبق إلى شيء منها فهو أحق به ولا يملكه إلا بحيازته لا بمجرد رؤيته. ثلاثة أربعة اشتركوا في الرؤيا، رأى صيدا قال خلاص هذا لي أنا رأيته أولا، فيقول لا بالحيازة، فالكل يسعى للقبض عليها، فمن قبض عليه فهو له، أما مجرد الرؤية فلا يكون ملكا له بمجرد الرؤية سواء كان صيد في البر أو في البحر أو حشيش أو نحو ذلك. فإذا كانوا ثلاثة أربعة ومشوا ورأوا صيدا فمجرد الرؤية لا يكون مالكا له، وإنما الجميع يهرولون ويسعون ويجتهدون في القبض عليه، فمن قبض عليه فهو لهم. يعني يتقاسمون شيخ الذي يراه والذي يحوزه يتقاسم. أنا رأيته لي النصف وأنت الذي تحوزه بطيرك أو بسلاحك لك النصف. ولا هذا الصلح إن حصل هذا الصلح جائز بين المسلمين وهم في السيارة. أنا أقول هو سيأتي هنا مثال الشيخ ذكر هذه الرؤية وربما ينطبق عليه هذا لهم سيأتي معنا. قال ابن تيمية رحمه الله وكذلك من سبق إلى ركاز يكون أحق به. والركاز هو المال المدفون في الأرض الذي لا يعلم له مالك. مسألة لو أن رجلا رأى رؤيا أنه في ذلك المكان كنز فسكت وكانت هذه الرؤيا تعاوده 3 ليال فقصها على صديق له فقال له صديقه دع عنك هذا ثم إن صديقه يعني قال له أغاث أحلام وهذه لا عبرة بها وكذا ثم إن صديقه ذهب إلى ذلك المكان ثم إن صديقه ذهب إلى ذلك المكان ووجد الكنز كما رآه الرائي فمن يملكه؟ الجواب يملكه واجده لكن في مثل هذه الحال من المروءة أن يجعل له النصف وللرائي النصف. أما عند المحاقة فهو لمن وجده. المحاقة إذا أراد إثبات الحق وأخذ الحق فهو لمن وجده وليس للرائي. ويقال للأول لماذا لم تبادر وتكون ذكيا فتخفي هذه الرؤيا. قال ابن سعدي رحمه الله ويدخل فيه السبق ما يكون قبل الإسلام. هي الركاز هذه من دفين الجاهلية وما كان بعد الإسلام قالوا هي لقطة تأخذ أحكام اللقطة. أما ما كان وكيف نعلم ذلك قالوا بقرائن إما أن يكون عليه تواريخ بالتواريخ أو أسماء بعض الملوك أو شيء من هذا. فإذا تبين أنها من دفين أهل الجاهلية فهو ركاز وفي الركاز الخمس كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فهو لواجده ويخرج منها الخمس فورا. أما إن كان بعد الإسلام فيقولون يأخذ حكم اللقطة ولا يكون ركازا. قال ابن سعدي رحمه الله ويدخل فيه السبق إلى المساجد أو الجلوس في الأسواق أو البيوت المسبلة يعني الأماكن المشتركة بين الناس كالسبق إلى الجلوس في المساجد والجلوس في الأسواق أو البيوت المسبلة ونحوها التي لا تحتاج إلى تقرير ناظر. إذا لم تتوقف على ناظر يقرر فيها في النسخة الثانية هكذا العبارة أو الجلوس في الأسواق أو البيوت المسبلة ونحوها التي لا تحتاج إلى تقرير ناظر فالسابق إلى شيء من ذلك أحق به من غيره حتى ينقضي غرضه الذي سبق إليه. وأما الأوقاف التي لها ناظر خاص من الموقف أو ناظر عام وهو الحاكم للأوقاف التي لا ناظر لها فيتوقف الانتفاع بها إلى تقرير الناظر لا بمجرد السبق. إذن فيها زيادة أطول هي شرح لما هو موجود هنا. القاعدة 25 تستعمل القراءة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما أو إذا علمنا أن الشيء لأحدهما وجهلناه. إذا ذكر هنا في هذه القاعدة يعني أن القرى تستعمل في حالتين. الحالة الأولى عند التزاحم أي تساوي الحقوق ولا مميز لأحدهما كلاهما يتساويان في هذا الشيء وليس هناك ماذا مميز لأحدهما. وكذلك لا يمكن القسم بينهما أيضا هناك أشياء لا تقسم فيقوم بها واحد منهما وكلاهما يشتركان يتساويان في استحقاق هذا الشيء. إذن عند التزاحم أي تساوي الحقوق ولا مميز لأحدهما ونضيف أيضا ولا يمكن القسم بينهما ولا يمكن القسم. أو إذا علمنا أن الشيء لأحدهما وجهلناه إذن هذا الشيء لأحد هذين الرجلين ولكن لا نعلم من هو هذا الشخص وتعذرت القسم بينهما أيضا ففي هاتين الحالتين ماذا تستعمل القرعة. هناك في النسخة الثانية تشرع القرعة إذا جهل المستحق وتعذرت القسمة قال وقد ثبتت القرعة عند الاشتباه في الكتاب والسنة. قال تعالى فساهم فكان من المدحضين. وقال تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم. الآيتين طبعا في شرع من قبلنا وتعرفون الخلاف، والأصل أن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا لم يأتي في شرعنا ما يخالف ذلك. فابن القيم أحسن من تكلم في القرعة في الطرق الحكمية، فذكر أن من الأحكام الحكم بالقرعة، ثم ذكر ما يدل على إثبات القرعة، الأدلة من الكتاب ومن السنة، ومن خالف في ذلك وقال إنه قمار، فذكر عن الإمام أحمد أنه قول سيء، أنه قول خبيث، أنه قول لا ينبغي، هو مضاد للآيات. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ في ثلاثة مواطن، أقرأنا بين الأعبد الستة، لما الشخص الذي ليس له مال إلا ستة أعبد وعتق، فأقرأ بينهم فأخرج منها الثلث وأبقى الباقي. وكذلك في حالة أخرى، وهناك حديث أخرى أيضا تدل على إثبات القرعة، فشدد الإمام أحمد في من قال إنه قمار ولم يقل بالقرعة، فتكلم فيها كلاما مفيدا جدا، وفسر وفصل في هذه المسألة. قال: وقد أقرع النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات. قال: منها أنه إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. كذلك من المواضع التي أقرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أقرأ بين الأعبد الستة التي أعتقها هذا الشخص، وكذلك موضع آخر. فهنا نص على أنه ماذا؟ في ثلاثة مواضع النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ في ثلاثة مواضع، كان إذا أراد سفرا أقرأ بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها. كذلك في صحيح مسلم عن عمران بن حسين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا، ثم أقرأ بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا. كذلك في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فسارعوا إليه، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. إذن هذه الأماكن الثلاثة أقرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه استهموا. قال: فإذا جهل المستحق أو تزاحم عدد على من يقدم. هذه السور وحالات التي يستعمل فيها القرعة. فإذا جهل المستحق أو تزاحم عدد على من يقدم، ولا يمكن اجتماعهم فيه ولا مميز لأحد. إذن هذين القيدين مهمين: ولا يمكن اجتماعهم فيه، إذا أمكن الاجتماع انتهينا لا نحتاج إلى القرعة، وكذلك لا مميز لأحدهم على الآخر، يعني استواءهم في الحق، كلاهما سويان في هذا الحق، وليس أحدهما أرجح من الثاني أو أحق من الثاني. فهذين القيدين أو الشرطين لا يمكن اجتماعهم فيه، وكذلك لا مميز لأحدهم. والأمر الثالث: لا يمكن القسم بينهم، أن نقسم هذا الشيء مثل أذان، كيف نقسم بين اثنين نصفه؟ وهذا لم يرد في الشريعة. إذن هما يستويان في حق الأذان، ولا يمكن أن يجتمعان فيه، ولا مميز لأحدهما على الآخر في هذا الحق، فهنا أقرع بينهم. قال: فمن خرجت له القرعة استحق، فمتى تشاح اثنان في هذه أمثلة الآن سور وأمثلة حالات القرعة. فمتى تشاح اثنان في إمامة أو أذان أو سبق أو سبق. هناك أو إقامة أيضا في النسخة الثانية، إمامة أو أذان أو إقامة أو سبق إلى مباح، أو إلى جلوس بمسجد أو سوق أو رباط أو نحوها، ولم يكن لأحدهما مرجح أقرع، فمن خرجت له القرعة قدم. وكذلك لو بذل لأولاهم، بذل لأولاهم به ثوب أو ماء، وكذلك لو بذل لأولاهم به ثوب أو ماء أو غيره، ولم يتميز الأول الأولى رجحت القرعة. مجموعة من الناس قال هذا الثوب وهذا المال لأولاهم به، من هو أولى بهذا؟ فلم يتميز الأولى، من هو الأولى؟ إذن هذا الشخص جعل هذا الماء أو هذا الثوب لأولى به من هؤلاء الطلاب. يعني عندنا 20 طالب، جاءنا شخص متصدق وقال هذا الماء أو هذا الثوب لأولى الطلاب به. نحن رأينا الجميع يستحقونه، ليس عندنا ما يميز بعضهم عن بعض، فكلهم يستحقون وكلهم سواء في استحقاق هذا الحق، فإنه يقرع بينهم، فمن خرجت القرى فهو له. مثاله قال مثاله إذا قال هذا الماء لأولى الناس به عطشا ثم لم يتبين الأولى فالمرجح القرعة. الجميع عطشانين ويموتون من العطش، فكيف نميز؟ كل واحد عطشان، يعني كلهم أتوا من السفر ولم يجدوا ماء وكلهم قاد يموت من العطش، فهو قال أولاهم به عطش، ما ندري من هو الأولى، فهنا يقرع بينهم ويعطى هذا الشيء. قال ومنها إذا تداعيا عينا ليست بيد أحدهما ولا بيد من يدعيها لنفسه أقرع. إذا تداعيا عينا بيد غيرهما، هكذا في النسخة الثانية، ولم يكن لأحدهما بين ولا مرجح أقرع بينهما. إذا تداعيا عينا بيد غيرهما ولم يكن لأحدهما بين ولا مرجح أقرع بينهما. إذن عينا ليست بيد أحد. اثنان تداعيا ادعى على أن هذا العين كل واحد يقول لي أنا. إذن عندنا ثلاثة، في شخص بيده عين شيء كتاب مثلا، وعندنا اثنان كل واحد يقول هذا الكتاب لي، هذا الكتاب لي. إذن ليس لأحدهما بينا، هذا واحد، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فهنا نعرف أن الكتاب لأحدهما ولا مرجح لأحدهما على الثاني ولا البينة، فهنا أقرع بينهما. قال إذا تداعيا عينا وليس أحدهما أولى بها من الآخر قرع بينهما، لكن لو تراضيا وقال نجعلها بيننا نصفين فالحق لهما. لكن لو تراضيا وقال نجعلهما بين نصفين فالحق، إذا كان يقبل التنسيف، إذا كان هذا الشيء يقبل التنسيف، أو يكون من ذوات القيم يقيم، فأحدهما يأخذ العين والثاني يعطى نصف قيمته وهكذا، فيكون من باب السلح يعني. قال ومنها إذا طلق إحدى زوجاته أو اعتق أحد عبيده وجهل من وقع عليها الطلاق، وجهل من وقع عليها الطلاق أو العتق أقرع. مسألة، إذا كان عنده عدة أثواب وأصابت النجاسة أحدها، قلنا إنه ثم جهل، هنا ثم جهل، قلنا إنه يتحرى، وهنا إذا شك أو جهل من طلق من زوجاته قلنا إنه يقرع، فما الفرق بينهما؟ الجواب الفرق ظاهر، ففي مسألة الثياب لا يتعدى للغير، وفي مسألة الطلاق يتعدى للغير. قال ومنها الأولياء المستحقون للولاية، للولاية إذا تساووا وتشاحوا أيهم يقدم أقرع بينهما، أيهما يقدم أقرع بينهم، كأخوين كل منهما يريد أن يزوج أخته فإنه يقرع بينهما. وأما يقرع بينهما فإنه يقرع بينهما. وأما إذا علم اشتراكهم في الأعيان، أما إذا علم اشتراكهم في الأعيان، وأما إذا علم اشتراكهم في الأعيان أو الديون وأرادوا القرعة لمن يكون له الشيء فإن هذا من الميسر، كأن يكون بين اثنين. هناك وتشاحوا أيهم يقدم أقرع بينهم، ويتعين منهم من أذنت له في تزويجها إذا كان إذنها معتبر. هذا فيما تقدم يعني في المسألة الولاية، الأولياء المستحقون للولاية إذا تساووا يعني في الولاية وتشاحوا أيهم يقدم أقرع بينهم، ويتعين منهم من أذنت له في تزويجها إذا كان إذنها معتبر. طيب هذه المسألة الأخرى، ما إذا علم اشتراكهم في الأعيان أو الديون وأرادوا القرعة لمن يكون له الشيء فإن هذا من الميسر. اقرأ الشرح. كان يكون قال كأن يكون بين اثنين سيارة مشتركة فقال أحدهم للآخر سنقرع أينا تكون له السيارة كاملة، فهذا حرام لأنه من الميسر، لأنه ينطبق عليه تعريف الميسر، إما غارم أو غانم. سيارة مشتركة بينهما، كل واحد دفع 5000، ثم قال خلينا نقترع على هذه السيارة، أينا يكون له السيارة كاملة، تكون له السيارة كاملة، فهذا إذا أصبح لأحدهما السيارة فهو غانم والثاني غارم، فأحدهما غانم والثاني غارم، فيكون من الميسر، وهذا لا يجوز. كذلك في الديون، كذلك إذا كان بينهما الشيء مناصفة ثم قسماها ثلاثا، وجعل ثلثين جانبا وثلثا جانبا، وقال سنقرع، فإنه لا يجوز لأنه ميسر، فقد يكون أحدهما له الثلث فيكون غارما، والآخر له الثلثان فيكون غانما. وكذلك الديون، لو كان لرجلين دين على شخص وقدره 100,000 ريال مثلا، فقال سنقرع، إما أن يكون الدين لك أو لي، فهذا حرام لأنه إما غارم أو غانم، يعني شريكان ولهما دين على زيد من الناس 100,000، ثم قال نقرع، فمن خرجت قرعته فالدين كله له، فهذا من الميسر لأنه إما غانم أو غارم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.